Нефзява подкаст. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا اسمعنا على نفزوة فعم وخليك ديما معنا على 100.9 مفاجآت بتبلنا من البداية صباحك يقبل لي مع فاطمة الجعيدي على نفزوة اف ام. صباحكم فل، صباحكم نرجس وياسمين، مستمعينا الغاليين الكل، نهاركم اسعد دايما ان شاء الله. نجيكم كالعاده في صباحك قبل اليوم الاثنين 19 ذي الحجه 1443 للهجره الموافق ل 18 جويليه 2022. نهاركم سعيد ان شاء الله، نهاركم اسعد الايام. مشوارنا كالعاده كما قلت لكم نجيكم كل نهار الاثنين من الستة حتى لل 11. أكيد مشوارنا كل اثنين وثلاث واربع خميس وجمعة وسبت وحتى هذا الحد ديما معكم في نفس التوقيت هذايا إن شاء الله. ونواصل معكم مشوارنا، نستنى في تعليقاتكم في نداءاتكم، إما في تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نزوة أف أم، أو إذا طلبتونا على 75 493 859. نهاركم في الياسمين فاطمة جعيدي برهنا عبد الله معاكم اليوم في استوديو نزوة أف أم. فما شكون عمل تليفون مرفيت كل وانا برهان راه متعاد شيخ فينا بالغنيات الجمعة اللي فاتت. اليوم إن شاء الله تسمعوا برشا غنيات حلوين ونبدو بإديسا ورجين معاكم. تحية المستمعين على 100.9 FM على ترويدو في راديو نزوة بوانيت، وبعد شوي تشوفونا على اللايف متاعنا صفحتنا على الفيسبوك نزوة FM الفرنسية. نهاركم ورد. صباحك ياك بلي مع فاطمة الجعيدي على نفسوى اف ام. مسين معكم شو أنا في صباح كيك بلي لما الاثنين شرنتين لكم ديما لاباس لا فقدين ولا مفقودين الله يرحم موتنا ويشفي مرضنا وحنا يردوا بنا على ارواحنا. بعد نعطيكم تفاصيل الطقس لليوم موعدنا لليوم اللي تشاركونا فيه اما بتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك نيوز اف ام تو تشوفونا تصبحوا علينا والا اذا بعثتونا وطلبتونا على 75 493 859 ولزلنا دعوة خير وعمتي فاطمة هي اللي بيش تعطينا الدعوة اليوم. ترى نسمعها ونرجع معكم. دعوة خير. أبثر. الله يعليك الله يعطيك الله يفرحك من تخويا شريتك ترك بتمني الله يزهيك الله ينور طريق ويحل صحيبك الله يجعلك كل ما شاء صديق مجال النبي الحبيب الله يجعلك كخدم الرسول إن شاء الله ويجعلك القبول ويعطيك أعطيك القبول ومحبة الرسول إن شاء الله من تخويا الله ينور طريق ويحل صحيبك الله يكثر صديقك يجعلك نوارة في كل دار يجعلك علي في كل ما شو يجي. أمين عمتي فاطمة شرب يعطيك خير على الدعوة محلية الدعاية ومحلية التلقائية ومحليكم شاركونا شفتوا شاركتكم دعوة عمتي فعلا هي هذه وتدعينا كل بنيت الكل والناس الكل دعوة سمحة شاركونا حتى أنتم حبيت نسمع الدعوة واحدي الدعوة واحدي حبيت نشارككم معاها في دعوة الخير فأنتم شاركونا إما تبعثوا لي على صفحتنا على الفيسبوك نفسها أفهم وإلا تطلبونا على 75 493 859 مازال خاتي فضيلة حتى هي دعتنا وخالتي سالمة أم فطومة إن شاء الله ربي يخليكم وأمي بوبة كلهم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام ديما وما تنسوش راهو مهم برشا تفعلكم معنا على 75 493 859 مش نرجع معكم من بعد شوي لازمنا ضحكة في الصباح أكيد مش نهارنا يتعدى مرتاح قبلها مش نسمعوا أغنية رائعة الحقيقة الفضل الشاكر في حياة الروح ورجعينا 36 دقيقة في استوديو نزهة اف ام. صباحكم ورد وفل ياسمين، مواصلين معاكم مشوارنا حتى لل 11 اليوم، وصباح النور لعل الخير ينتظرك في خسارة تلك الأمور التي تمنيتها طويلا، لعله يأتيك من أحد تلك الأبواب التي أغلقت في وجهك يوما. هذه هزيتها توتو الكوتش خمسة بحرس حطتها ليميني، حبيت نقول لها صباح الورد كوتش. صباح الفل، صباح الورد والاسمي، صباح النور. ما أخذتش إذنك أما أخذتها الحكمة اللي هبطيها بكل شوي. مرحبا. الله يفضلك. حكينا على برشا ألوان، حكينا على الإيجابي والسلبي فيهم، حكينا على الخلط متاعهم والملبس الملونة. اليوم باش نحكوا على اللون الواضح الغامض نحسه اللي هو البنفسجي. بنفسجي، اها، اليوم اللون البنفسجي فعلا. اما ديما من هيك كي نحكوا على الالوان لما نقولوا ننسوا الجانب السلبي ديما ناخذوا الايجابي فقط، باش الطاقه تولي كبير. بالضبط، نصبحوا على جميع المستمعين ونقولوا لهم ما يعتقده الناس عنك لا يهم بقدر ما تعتقد عن نفسك. لذا كن كما تريد وليس كما يريد الناس، لان اراءهم تتغير لكن رؤيتك لنفسك ستلازمك مدى الحياة. بالضبط، وهو كذلك. اللون الأبيض لون شنية البدايات، لون بداية جديدة بالأخص، بداية جديدة وطي صفحة الماء. واللون الأسود قلنا لون السلطة والغموض والقوة. اللون الأحمر قلنا لون الحب والحياة. لون الأزرق لون الاسترخاء والهدوء. لون الأصفر لون البهجة والسرور. وحكينا على الألوان الزاهية. الألوان الزاهية قلنا اجتمعت فيها الألوان كل باش تبعث جميع الطاقات نتاعهم. ألوان تخبرنا عن شخصية سعيدة. غير متحفظة منطلقة تحب الحياة الاجتماعية. اللون البنفسجي هو المزج بين الأحمر والأزرق. والأزرق هو نقطة الفصل بين هدوء الأزرق وحرارة الأحمر. دوري شوفي الفارق معناه كيفاش يجتمعوا. أيه. هذاك هادئ وليل والآخر قوي فعلا. أي. هو بين السلطة والقوة والهدوء والاسترخاء. السلطة والقوة اللي هي جبناها من الأسود من الأحمر, الأحمر. والهدوء من الأزرق استرخاء من الأزرق من الأزرق. هو اللو هو اللون طاقة تيش مركز الطاقة الأعلى بالجسم. يقولنا إحنا عنا شاكرات, أي شاكرة السابعة اللي هي في الرأس هي شاكرة التيش. هو لونها هو لون الفخامة معناه. والإنسان كي يحب إن شاء الله مرة أخرى كي نحكي كيفاش العلاج بالطاقة. أي مثلا كي يولي عندك خرق في المكان ذاك في شاكرة التاج تولي ينتج قول اللون البنفسجي باش يدويها معناه. هو لون الفخام لون الفضل عند الملوك مفضل عند الملوك والطامحين للسلطة. هاك تجي هاك علاش تجي بعض الأحزاب تويك عندها اللون البنفسجي. هو لون الروحانية لون مريح للأعصاب, لون يساعد على كتم الأسرار والغموض. لون يحفز طاقة المشاركة الاجتماعية والكلامية. بيه. يلبس الواحد والاجتماعي نجم ينتقلي في المجتمع ونجم يقول كلمتين مع الناس. بيه كنحبه مع يقولي عنا مثلا صغيرنا أو شاب من شبابنا واحد من أفراد العائلة عندها إيفنمون هيك صغير أو نشاط يولي عندها مشكل في خجل أو في التواصل لبسوه اللون البنفسجي. أي عارف على شو ما قلنا احنا في شاكرة التاج. وشاكرة التاج معناها حاجة كل ما هو روحاني كل ما هو معناها حاجة من الدماغ تجي فعلا صغير كتولي حتى مش حاجة كبيرة مثلا حتى ربطة عنق ولا شال في الكرومة ولا ما كثرش منها ديما حاجة صغيرة ولا بني فيه الموف ولا هو كي نحكوا على الألوان هذه بطاقتها كوتش معناها يكفي اللي احنا نستعمل حاجة منها مش بضرورة نلبسوها كلها مثلا باش ناخذ طاقة حاجة خفيفة ما قلنا كي مرة فاتت راهو حتى كيما الأسود تلبسيه برشا يولي يمشي للحزن. الأصفر كي يطغى برشا يولي يمشي لك الجفاف وكل الكآبة وكل ديما شوية شوية مثلا كاسكيت ربطة عنق شال في الكرومة الكول متاع السورية يولي فيه البنفسجي معناه نختار سبتة أي حاجة معناه. هو لو النبي أخذ اللب من الأحمر وأخذ اللب من الأزرق معناه كل واحد هز منها صفات الباهي. هو لون الطموح لون ثمين يساعد التجار ديما يحاولوا يستعملوه اللون البنفسجي ينجموا يساوموا في التجارة متاعهم. اللون يعزز قيمة الشيء معناه أصلا أنت كي تلبسي اللون البنفسجي لو كان جربتي فاطمة تحسي بروحك عالية وتحسي بروحك ترجع ثقتك بنفسك كي تلبس اللون هذاك. فعلا هو لون يحفز الخيال والإبداع والروحانية وهذاك راجع لشاكرة الرأس نحكي عليه. باهي أخيرا طاقة اللون البنفسجي. اللون البنفسجي يخلق جو يبعث على الإحساس بالسلم والأمان. وهذا جاينا من لون الأزرق. الأزرق هو عموما أكثر صفات في اللون البنفسجي إما من الأحمر أو من الأزرق وفما صفات بتاع دمج مع بعضهم ما هيك كوتش. أي دمج هو دمج بين الأزرق وال والصفات اللي تنطبق على الرجال كما نسيه مش لبيض مثلا. لا لا كيف باه واضح. ما عندي حتى قصدي بريء عندي حتى قصد ما ساكش حتى واحد ما لابس لبيض اليوم معايا مش معايا مبروك اليوم معايا برهم عبد الله. برهم عبد الله الحقيقة يحب الألوان غامقة ما بين الجري والأزرق والأكحل اللي ملبس أكحل ما بين لون الأسود والأزرق وهكاك الألوان ذيك اللي يحسوها ذيك نحب مرة نحكو فيه كوتش نحسها اليوم الوان ما تعملش مشاكل لا تنذوكم لا تنذيني نحسها عندك الأزرق الأسود الرمادي زادة الأبيض الألوان الترابية بالضبط تحسها متاع هاني مش لبس حق ألوان أما لكن متاع هاني كل واحد في بلاصة معناه هيك نحسها ولا متاع واحد مازال ما عملش بوان دابوي كما نقولوا مازال مدبذب شوي في الدنيا هذه هكا علاش كمار يلبس حتى كي يمشي اللون عتم معناه يحاول يغير يتبدل اما كي حتى كي يمشي مازال ما لقاش راحه معناه نوعا نجم نقولوا كاه باهي اللون البنفسجي نقص الشهيه زاد كيما حكينا على اللون الازرق هكا علاش نحاولوا زاد نعملوا الاصحنا اللي يحب يعملوا رجي صحونا بالبنفسجي يعتبر اللون البنفسجي من اعلى الترددات في عالم طاقه الالوان اكثر لون فيه طاقه معناه ترددات ما احنا قلنا اللون فيه ترددات اي هو من اعلى الذبذبات الترددات اللي موجوده معناه وهكا علاش كحكينا احنا على صفات او شفتي صفات كل فيه فخامه فيه الاناقه فيه الطموح فيه يعزز النفس تحفيز الخيال فيه كل شيء هو لون العقل وهكا علاش فيه كل شيء لان لون العقل معناه ماهوش غريب عليه باش يكون فيه الالوان هذه كل هو لون الاناقه والجمال ويعكس الرقي والهدوء هذا لون البنفسجي فاطمه واضح يعطيك الصحه شنو لون غدوه كوتش غدوه لون ما عندنا اللون الوردي وردي ان شاء الله يبقى كلها ورد كوتش يعطيك الصحه يعني وشكرا لك نهارك اسعد ايام نهارك ورد ان شاء الله شكرا لك ونهارك اسعد الايام قاعده نشوف في ميدا الحناوي يا شو اهدى ما فيش فايده لا غير انا جايب ولا وده من اروع الاغاني اللي نسمعها لميدا الحناوي رجعينا We'll be right back. حجرنا جاب ولا وقت زهرة بعد شوي في ضحكة الصباح. اسمع يا زهرة، تعالي تعالي يا بنتي، عندي فكرة تنقول هلك اليوم. وقيل اخرف الراجل يا ستار استر، ديما بطلعات تراها المرة شبش يطلع لي. قول قول هاي نسمع في خرافتك. ولا تخرافة عسي عليها لما نغنى فجرتها البرنامج هذاي. اسمعتي، أنا ماني ترشح في الانتخابات وهاني راس عمد دريس كثمش نقد رواحنا ونقدوا هالبلاد الطايحة كما هذا مريت حساب اللي يصير. انتخابات هذا اللي ناقص، انت عملت زي اللي داهم على جبل بقدومة. يا بنتي يهديك ربي، اسمع، عندنا اللي شدينهم المسؤولين، ضم اللي شدين الادارات وشدين فهمتني ولا لا الحكومة كل قدين رمهم مش قدين تيجي يركب على كرسي يقول كان خر اليمين خر اللي صار تناركبوا على الكراسي ما من الكب وشان لك أنت تتاخر ليش نقصني يعني وخيتي ما نجيش يشبيني لا ما ناقصك شيء تي انت لاك بعقلك ولاك بجيبك تي حتى هني ماكش مدويني تتلها ببلاده يا بنتي راني مش هنين نحكي في الحديث هذي اسمعيني كي نبدا نكلم فيه قلت لك افهمني شو نقول اراه حمود اخوك هو اللي قريني ويوريني ويقول لي شو ندير ويوري لي كيفاش نخطب واش نقول للناس وما تاني انا قريب نحضر عندنا جي ثلاثة ايام ولا اربعه وحنا مقايلين في غابه تتخطب شتتخطب يا بنتي راي على الخطاب يهديك ربي انت ديما مخك شاب خاش غادي يهديك ربي يا شبيك افهمني راه هو يوري لي كيفاش نخطب على الناس واش نقول واش ما يقول تاني قريب نحفظ درسي بنت شكون انت تخطبها اللهم صلي على النبي محمد يا ربي العزوز هذه ما قلت لي حموده حموده وراه كان نسي يا بنتي انا نسي هذيك ربي راهو واش تقول قال لي قولوا قولوا قول كي تقعد على الكرسي كي وتقابلك الناس ابدا كذب وحط اكذب وحط اكذب وحط ونغنغ ودير روحك خاش عالم اخر باش الناس تصوت معاك وتقد روحك ها وعادك بيته ويجي تم تشبح هاك انت ولتم تسمعي واني نقول الراجل شبيه النهارات ويان يمشي وهو شقل برور هو حمود اخوي حتى الجال والبرفع ولا يعمل فيهم صار انت وراك حمود اخوي ربحت انت وهو واني وراك تاو تشبح نربح ولا ما نربحوش تاو نشوفه من هو واحد من هو حموده حموده ادخل يا ودي ما عليك براني ادرك الطبطب انت السلام عليكم السلام والرحمة شنو حالك؟ زارختي لباس لباس يا ولد امي لباس يا ولد امي ابريلي التاية بنت امي هاو عندي نحضر الراجل بإذن الله نحطكم في العلالي كصاحب الله ايه لا وراك انت علالي يا حمود اخو تو تجب حيا بنت امي صار حمود اخوك وني وصلكم اراهي جراي اللي يقول لك مريقلة والحمد لله يا ودي غير تعلي روحك انت اسمع كانك تعلي راك تعلي في روحك حمود اخو اسمعي اسمع المواهب متاع ولد امي الصقره تنعطيه درس فهمني ولا لا تشبعيه تعرفي كيفاش انت برا يرحم والديك استكفى بنفسك ديرينها برا التاي وهذه راهي حوايج متاع رجاله ما تخشش فيها النسوي ايه رجاله ايه رجاله ورد ربي اي نعم تشبعي بنت امي تشبعي راجلك هذايا كان بداش كرافاته حمراء وهو في مدلة من كرهبة الكرهبة يسكروا عليه في البيبان وهو راكب من تالي مبزع قولي حمود اخوي راه مش هني راه ما يعرفش والله يا حمودة يا حناني لا درت لي قيمة ولا درت لي كار اصل انت الرجال خير مني اللي تدير فيها تشبح تو تشبح الدين لك قيمة ولا لا ها تبعني اني بقى هاني تبعو فيك باه يا سيدي وين وصلنا امس باه يشتنديرني ها يا سيدي ايه والله زوية زظومة ربي قدر الخير تعرفش عد يحقر عليك ما تكلمها اسمع وقولوا لي يا صالح اسكت راني تندعي ودي خطانا منها خطانا ترفتني جاي هاي خطاني منها تصقر انت المستقبلك اوني مستقبلك وين باه هاي يا سيدي عندكش شوي كذبكم وقلت لك امس ها عندكش شوي كذبكم وقلت لك امس كذب هاي لا يا ولدي خبرنا تخشوها بالكذب من النهار الاول يا ودي راك ما تقدش تدخل الانتخابات بلا كذب يا لزمك تكذب يا كذبكن هذا ما توصلش يا رسول اي نعم وش تنقول لك يا اخي الدنيا كل نقدها لله الكذب هذا ما نقدش لا هذه الشرط الاول الشرط الثاني ها عندك شوية تزرويغ وهك الضربات انت ادخل من هك وخرج من هك ادخل من هك وخرج من هك لا يا ولد يا لازمك تتعلمها في الانتخابات هذه هالمرأة وغلط تقول عليها اي نعم اي نعم هي لازمك تتعلمها هذه وحطها هذه الخطوط العريضة بتاعت الانتخابات اي نعم هذا الفصل الثاني اي نعم اي عندك شوي متاع نفاق اهلا سي فلان مرحبا والله مرتكش لو جاية مرحبا يا اخي والله نعزك لله في سبلا هذا كرطوشتين السكر فهمني هك عندك ضربات هذية ما عنديش ولكن هذه هي يبرك من الكذب يا نعم يظمك تديرها يظمك تديرها هذية باش توصل هاي يا لي يا ميمتي يا حنات تدخلي الرجل للحبس أنا مش شوقة مش أسمعوا إنه جزء ثاني من الحق هذه من بير حمودة. تحية للناس الكل، تحية لعم حمودة، تحية زميلتي زهيرة. زهيرة إن شاء الله راني توحشناك برشا، إن شاء الله ديما راكي سلمة وغانمة ومصير معاكم مشوارنا أكيد. باش نسمعوا شيرين عبد الوهاب وبعد نرجع لكم في نصيحة مرورية مع سعمرة أحويتة رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني ضحكة. أنا كتير، أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة. أنا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة واحدة. في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني. بس عيوبي مش نكراها فيها. أنا كتير أنا كتير شيرين توصلنا حتى ل 56 دقيقة في استوديو نفزة اف ام 7. موعدنا اليومي من الاثنين وخميس مع سعمارة حويطة رئيس المكتب الجهوي الجمعية التونسية للوقاية من حادث الطرقات. صباح الورد سعمارة. صباح الفل اختي. صباح الياسمين. شنو احوالكم؟ فيما صباح النور اخويا برهان وجميع مستمعي ذات الزاوة. الله يخليكم ان شاء الله تكونوا لبس. اليوم نعرفوا اليوم سوق اسبوعي عشيه الاحد نهار الاثنين نهار الثلاثاء، خاصه مع عوده الاشقاء الجزائريين وعوده السلع المفقوده تقريبا منذ عامين بسبب الكورونا بعد غلق الحدود، فاكيد الحركيه باش تكون بزايد خاصه في الشارع ذاك طريق المنصوره في بعد معهد ابو القاسم الشابي. ونعرفوا أن واحد والي مزروب ينجم يحبس على جنب وبيشخذ على أساس بيشخذ خذي يرجع لكم يعطل الحركة، برشا مشاكل تصير إنه عادية سعمار. هو يعني صحة ثم مشاكل معناها زايد شوي طبعا في يوم الاثنين والثلاثاء. هو في الواقع أنا يعني حبيت معناها نبه الوضعية معينة هي لاحظوها حتى زيادة معناها حتى خارج يوم الاثنين والثلاثاء، اللي هي استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة، واللي هي معناها تقلق ياسر العباد خاصة داخل مواطن عمران. معناها تلقى الإنسان يمشي في السيارة مركز على مع المكالمة ومتكي معناها على الباب، تلقى ماهوش هني معناها تماما ويعطل الحركة، ومعناها والكثير من ال معناها منبهات صوتية ويعيطوا العباد على بعضهم وبعد غادي ومن هكا وجي مدوب ساعات قابل هو وعربة أخرى ولا دراجة، معناها تم مشكلة كبيرة. إذا معناها النصيحة هو أن خيانة أولا هو ممنوع بطبيعة الحال بحكم القانون، ولكن زاد حتى أخلاقيا إذا كان أنت عندك مكالمة هاتفية أوقف على جنب معناها في بلاصة مصرابية، أوقف على جنب وتكلم بمكالمتك وكيف تكمل أخرج. هو حتى أنت معناها أولا أنت عمكش مركز لأن التركيز يبدا مع المكالمه، ما عادش يبدا عين الانسان محلوله هو ما يشوفش. الحاجه الثانيه معناها انت حتى استهلاك الوقود ومشي وزايد معناها كل حكايه فارغه، وبالتالي معناها رموز هذا ممكن ربما تصدم مترجل تصدم دراجه تصدم حاجه واقفه، وهذا يصير في الكثير من الاحيان. او والله ما جاتك ما تشوفنيش انت ما تشوف فيا وقت لانك انت مركز مع حاجه خارج العربه او خارج كذا، وبالتالي معناها هذه مشاكل كبيره. إذا ومشكلة فقط العربات معناها السواق اللي يسوقوا في العربات حتى الدراجات النارية ساعات نشوف فيهم تلقى يعيط والو كلام بعيد معناها هو الحس نتاع العالم نتاع الموبيلات ويسمعوه الناس المارة واللي في الكراهب ويعطيك الصحة معناها حتى المترجين وكذا معناها إذا ثم إشكالية. إذا نرجع الموضوع اي هو عم مرة ما يفرق ساعات يقول لك هاني نستعمل كيت ولا هاني فما وين تحط التليفون في الكهرباء وتحطه اوبرلر كيف كيف راهو خاطر نفس التشتيت الذهني ماكش مركز مع سياقه بينما مركز في اللي يحكي معك مش تفرقش. هو اهم شيء هو اهم شيء معناه ذهنك مشتت انت تفكيرك معناه رؤيتك مشوشه ماهيش مركزه لان السياقه تتطلب التركيز. اهم شيء انك انت تبدا تسوق مركز. الناس كل جينا مكالمات ساعات تقدر الله ربما معناها في وضعيات كذا وساعات تبدو يا خويا مثال ايش به وقف في الظل في انت تحت شجره واحكي يتكلم الغدوة ماذا بيك تبدا في الطريق ابعد شوي خاطر ساعات تنتشر واحد قدامك يمشي بشوي انت تتجاوز اكيد تلقى الفضاء تلقى يتكلم في التليفون ومش لاهي بيك راهو معناها مش مركز معك اصلا معناها وبالتالي معناها هذه الصراحه مغلقه وتشن تعمل تشنج نتاع اعصاب وتعمل اشكاليات وتعمل ربما كيما قلت لك معناها ساعات حتى تصدم معناها عربه تصدم مترجل لانك انت ما ليتهاش وبالتالي معناها من المستحسن ومن المفروض معناها انك انت عندك مكالمه ابعد على الطريق وتكلم في عقلك. قبل ما نرجع للسوق أنا حابة موضوع إن شاء الله نجم نحكو فيه مرة أخرى. حبيت نحكو مرة على المترجل مرة شنو حقوقه في الطريق. تعرف أني عملت تجربة صغيرة وحدي بديت كل وين نجي نقص للشارع نمشي لك الخطوط البيض ونتعدى بوسطهم خاطر تبدأ نبدأ جينا أيام في قبلي فما زحمة برشا ولاحظنا إلي ارتفاع عدد العربات في ولاية قبلي ما يقف لك حد إلا ما أني إذا مش أنت وحدك تشوف فرصة وتتعدى رامي يقف لك حتى حد وراك باش تتعدى وفي الخطوط البيضة ذاكم. نعرفوا الرصيف أصبح يا ملك القهاوي يا ملك السيارات في الاتجاهي فالمترجل حظوظه في الطريق قلت إن شاء الله نحكوا فيه حتى نهار الخميس الجاي مع الموضوع. نياتك الصحة. هو في كما قلنا جوم معناها الحركة تبدأ بزيد شوي هو والموضوع هذي بالطبع نتاع كثافة المرور يوم الاثنين يوم الثلاثاء هي مشكلة عويصة وحكينا فيه عديد من المرات في لجان المرور سواء في الولاية ولا في البلدية لأنها أولا غياب الأماكن اللي الباركينج معناها ونحط السيارات معناها مش موجودة تماما وربما زاد عدم اهتمام العباد زاد ببعضها يحط سيارة ويديه وبربي لحظة لو لحظة بالنسبة لي هو لحظة شنو في لحظة نشري قاضية ونمشي؟ أي طبعاً خاطر باش يقضي قاضية ويمشي هو تبقى كما قلت بالدرجين بربع ساعة في السوق زاد راهو فما حاجة زاد شفتها والله نهار السبت بقيت وحبست من بعد قلت الله منقولها على معمارة في المباشر تو فما عون مرور كان فما في رامبوان هذاك نتاعنا اللي لازم نحكوا عليه مرة عون مرور واقف كانت الحركة منظمة وصلت لقضاء شيء في الطريق المقابل ورجعت مشي عون المرور ممكن وقت تبديل وإلا انتهى العمل نتاع فوضى عارمة كل واحد يحب يتعدى منين هو معناه هل عون المرور هو اللي باش يحافظ على حياتنا وسلامتنا وإلا بصفة طوعية علاش كي يولي هو موجود علاش كي يمشي ندخلوا في حياته شوف هذيك هي العمليه احنا الغالب مع رول الانسان دائما ابدا بصفه عامه معناها البشر بصفه عامه وزيد احنا ربما الدول نوعا ما معناها ما زلنا في وعي ناقص عندنا معناها الغالب هو ديما معناها نخافوا كان من العقوبات ماهوش معناها من انفسنا ربما ماهوش من نخافوش حتى على انفسنا اسمع على انفسنا على خاطر تجربه صحيح ما هو شوف لو حتى إذا كان نرجع شوي معناها لو حتى ديننا معناها يأمرنا أن نعطي الطريق حقها بمعنى أنك أنت إنسان يتصرف بطريقة ما تضرش العباد لو إذاء الناس لو إذاء الناس لو ربي يحاسبك عليه إذاء الناس أنت إذا كان معناها تعمل حاجة خايبة في الطريق لو تأذي العباد وفي أذيت العباد حتى ما عملوا لك شيء وقتها له لكن ربي سبحانه وتعالى يحاسبك عليه وبالتالي معناها أخلاقيا معناها دينيا قانونا كل شيء معناها يفرض عليك انك انت تمشي بطريقه معناها طبق القانون ومنظمه ولكن الناس كلها تحترم القانون راهو ما فهم في حد شيء اما نوسكو كل واحد يقول لي انا خسر لك هني شوي وما حتى مشكله خليني نتعدىني شوي خليني كذا زياده على ذلك هو زاد ما نحملوش الصراحه معناها الناس المسؤوليه الكل معناها اللي هم ولكن زاد ثم زاد حتى بعض ربما الاشكاليات نتاع الامينجمون نتاع الطرقات معناها تاهيل الطرقات ماهيش مأهله كما يجب معناها الوضعيات ماهيش مريقله كما قلنا معناها نقص الاماكن وين العباد توقف ما نحملوش فقط كان السائق معناها العمليه الكل ولكن هو جزء مهم من الـ من الـ من العمليه المروريه هذاك علاش ما ديما نتوجهوا له بالنصيحه والمتاجر زاد كيف زاد اذا كان ثم امكانيه ونمشي على طريق ماذا بينا يمشي اذا كان باش ينجم يقطع الطريق زاد ربما معناها في ممر المتاجرين زاد من تحت يلقى لكن شوف الاشكاليه فقط هو ان قد ما يكون عنده حق المتاجر الغالب معناها ربما ساعات الحلبات ما تعطيش حقه وزاد كذلك زاد المتاجر راهو مطالب انه يخلي يفضي طريق ويتعدى اذا كان الطريق ما يفضاش زاد مشكل اذا حتى العربيه تنتبه شوي وتخلي لها شوي فضاء الغالب ما زالت معناها العمليه هي هذه معناها التناغم ما بين الناس في الطريق لان نقص الوعي المروري هذاك علاش احنا كجمعيه وكذا نحاولوا نوصلوا المعلومه اللي ربما تفيد الناس وان شاء الله ربي يهدينا الكل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك على النصيحه وان شاء الله الف سلامه للناس الكل عم عماره شكرا جزيلا لك نهارك فل ياسمين المصري وشارنا معاكم الوقت يجري في ساعة معاك مزلت كيف جيت ست خمسة ونص وجت ستة وفي ساعة وسبعة ومزلنا برشا فقرات باش نقولكم موعدنا لليوم وباش نسمع تحياتكم الجميلة هيدا نمشوا لنغم في بيل أما خلينا نحكي لكم خطر أكثر من 3000 أغنية غنتها النجمة سعاد محمد اللي عندها الجنسية اللبنانية والمصرية غنت بروائع فيلم الشيماء منها كم ناشدا مختار وربه غنت طلع البدر علينا لكن الجمهور ما يتذكر كان أغنية واحدة علاش ما يتذكر الجمهور سعاد محمد كان أغنية وحشتني ممكن سعاد محمد هي السبب اللي ما بين 3000 أغنية اللي غنتهم ما منتذكروا لها كان وحشتني خاطر في وقت اللي رسمت الراحة شخصية غنائية خاصة تحولت النسخة كربونية باهتة من الست أم كلثوم سعاد في وقت من الأوقات تخلت عن شخصيتها الغنائية حبت تكون أم كلثوم أخرى وأعادت غناء أغاني أم كلثوم كما صحيح الهوى غلاب أنساك الأطلال فلهذا ما عادش نجمو نبقوا ناس نفرقوا الناس مسعاد وام كلثوم. في عام 76 حل العندليب الاسمر ضيف على برنامج اورتوغراف، ساله طارق حبيب وقتها مقدم برنامج عن سعاد محمد، قال له سعاد صوتها حلو بس في حاجه ناقصاها، انا مش عارف ايه، صوتها في احساس لكن ما فيش جاذبيه مع الناس، مش عارف احط ايدي على الشيء المفقود. سعاد محمد ماهيش اللي اللي من ماهيش فنانين الوحيدين اللي عاشت المغنية رغم آلاف الغنيات. أنا حبيت نسمع لكم الغنية هذه، الغنية هذه من كلمات صلاح فايز ولحن خالد الدميري، تقول فيها وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم النما، وإحنا سوا وحشتني ورجعين.

اشتقتني ورجعتني وقلت لي وحشتني. صباحك يقبل لي مع فاطمة الجعيدي على نفسها اف ام. واحنا يا روح قلبي ما صدقنا رجعتي لي وقلت لي وحشتني وان شاء الله الله لي وحشكم خليكم تتوحشوا حتى حد ولا ان شاء الله يقرب الناس اللي تحبوهم الكل منكم قولوا امين. مواصلين معكم مشوارنا اكيد باش نعطوكم لمحه طبعا على طقسنا لليوم. الناس اللي فقط بكري ديما تتنعم بنسائم الصباح، متاكده اللي فما برشا ناس اليوم فاقوا باش يخطوا قضيتهم بكري خاصه من السوق الاسبوعيه. ردوا بالكم على ارواحكم، هات نعطيكم تفاصيل في طقس اليوم. طقس اليوم اليوم 18 جويليا 2022 19 ذي الحجة 1443 للهجرة. سمائنا الصافية نفس الطقس تقريبا الأسبوع اللي فات، مش تبدل برشا، مانيش قادمين على موجة حر جديدة حتى لتو وإن شاء الله ديما يا ربي سالمين وغنمين، لكن ما يمنعش وإن راهو باش نوصلوا حتى 41 درجة اليوم في ولايه قبلي. ردوا بالنا على رواحنا ونخرجوا نقضوا قضيتنا على بكري، واذا خرجنا في اوقات الذروه من العشرة حتى الثلاثة والا من 11 حتى الاربعة لازمنا نلبسوا مظله، نغطوا روسنا، نشربوا الظل ونشربوا برشا ماء. اليوم في قبلي سماء صافيه، الحراره الدنيا 25 درجه، اقصى درجه 38 اليوم. في الفوار ورجيم معتوق من 25 توصل حتى 41 مع ظهور الشهيلي، وديما تبقى سماء صافيه كذلك في دوس من بين 25 و 40 درجه، وفي سوق الاحد من بين 25 و 38 درجه، وديما نحافظوا على سماءنا صافيه. الرياح في قبلي اليوم شرقية متوسط القوة 23 كيلومتر في الساعة، في الفوار شرقية كذلك 24 كيلومتر في الساعة، 25 كيلومتر في الساعة في الجمعتو مع أنها تبقى شرقية ومتوسط القوة كذلك بدوز 25 كيلومتر في الساعة، في سوق لحد 27 كيلومتر في الساعة. كما قلت لكم أجواء صيفية مستقرة مع انطلاقة الأسبوع هذايا، من المنتظر أن نسجلوا ارتفاع طفيف في الحرارة ما بين 31-36 درجة بالمناطق الساحلية، ومن بين 46 و 41 ببقية البلاد. اللي مشيني بحر اليوم الرياح ضعيفة إلى معتدلة، عموما البحر قليل الاضطراب، تقصى في إلى قليل السحب بأغلب الجهات، وإن شاء الله نهاركم سعيد. للمصطفين اللي مشيني اليوم هزين صغارهم ماشي للبحر، نقول لهم ما تدخلوش برا، ديما ابقوا داخل برشا في الغريق، ديما ابقوا برا وين فما حدود او وين فما سباح منقذ، وان شاء الله الف سلام عليكم تمشوا وتجوا لاباس. اوقات الصلاه ماشي لاوقات الصلاه لي اليوم، اليوم 19 ذي الحجه 1443 للهجره، ادانا صلاه الصبح انطلاقا من 3:46 دقيقه، نادوا الظهر ان شاء الله انطلاقا من نص النهار و37 دقيقه باذن الله، صلاه العصر تكون انطلاقا من 4:15 دقيقه، اما المغرب انطلاقا من 7:37 دقيقه، والعشاء باذن الله انطلاقا من 9:14 دقيقه. ربي يتقبل صلاتكم ويقيم فيكم الناس الكل. فما غنية تحفة الحقيقة الوليد الصالحي، رائعة جدا ومتأكدة اللي هي باش تلقي نجاح كبير. هكا نعيش باش نسمعها معكم لأول مرة في صباح كي قبلي ورجعينا. شاهي فرحة تمسح دمع العيد لي ياسمين، ما عندي ما نخبي نتعب نذكر ربي الحزن، علاش برضاية والدي ما تخوفني فيا نخاف بناش، حس الدنيا ذي مفتحها في دنيا وما تسواش يا ناري ما تسواش. زاهي مرة فهم إلهي كيما كان مرة نشطح شيخ مرة تعدايك حالي بحال دوامي الحال ماي الفراد عبادة صدقوني يا سادة وحدي خير ونيسي ربي العالي يعرف كل أحوالي ربي كبير اطلب رزقي جيني عمره ما يخليني علاش نحير اما سي معاكم مشوار في صباح كيك بلي صباحكم مورد وفل وياسمينة باش نقدم لكم فلاش سبور برعايه الخمس باخ فلاش سبور تحب تعمل افار برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونيه لاكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222 مع برومو سبور ديما ربح أحرز خليل الجندوبي. طبعا هو فما أخبار مهم برشا قبل الأخبار هذه كل حبيت نبدأ بي، وهو بشرة الحقيقة لكل متسكني وليت قبلي ولينا حنية، خطر بطلتنا الفذة اللي نفتخروا بها برشا. نحكي على بطولة إفريقيا للتاكواندو رواندا 2022 في أول مشاركة قارية لها. بطلتنا الصاعدة عهود بن عون تتوج بالفضية في وزن 53 كيلوغرام. نجحت بطلتنا الواعدة عهود بن عون من إحراز فضية بطولة إفريقيا في أول مشاركة إفريقية لها، وين رغم نقص التحضيرات وطبعا تزامنها مع فترة اجتياز الامتحانات البكالوريا، نجحت عهود في التغلب على المصرية في دور نصف النهائي، كما قدمت مباراة محترمة في نهائي المغربية اللي تتمتع بخبرة كبيرة. فألف ألف مبروك لابنة جمعية الامتياز الرياضي بيدوز البطلة عهود بن عون على هذا التتويج المستحق واللي يهمنا الناس الكل. أحرز خليل جندوبي الميدالية الذهبية لوزن أقل من 58 كيلوغرام في البطولة الإفريقية المقامة حاليا بالعاصمة الرواندية كيغالي، وهذا بعد فوزه في دور النهائي على المغربي عمر لكحل 2-0. يعد التتويج هذا الثالث على التوالي لخليل الجندوبي على مستوى قارية. إلى أقل منتخب التونسي لكرة اليد نظيرة المصري في دور نصف النهائي لكأس أفريقيا نسخة 25 اللي تحتضنها مصر حتى ل 18 جويلية حتى اليوم النهائيات. أعلن الترجي جرجيس أمس الأحد انتقال لاعب عمر جبيلي إلى نادي أودنسي الدنماركي على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع إمكانية شراء العقد باش يلتحق بهذا بشقيقة لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم عصام جبيلي اللي ينشط في نفس الفريق. في كأس إفريقيا للسيدات تونس تفشل في الحصول على المركز الخامس، وباش تلعب زميلات الحارسة سليمة الجبراني المباراة الترتيبية على المركز السابع ضد المنهزم في مواجهة الكاميرون وبوتسوانا. أحرز لاعب المنتخب التونسي أنيس بن سليمان هدف فوز فريق بروند باي على هوراس في الجولة الأولى لبطولة الدنمارك لكرة القدم أمس الأحد. سجل سليمان هدف الوحيد في الدقيقة 78 باش ينتظر إلى فريقه بهدف مقابل صفر. أعلن نادي السيلية القطري في بيان رسمي تعاقد مع اللاعب السابق للنادي الرياضي بنزرتي متوسط الميدان بلال السعيديني لموسم واحد، بعد ما لعب في السابق في نفس الفريق اللي مدربه الممرن التونسي سامي الطرابلسي. وذكروا أن السيلية يقيم حاليا تربص مغلق في عين دراهم بتونس. مدرب الحراس مجدي النصرية يعود إلى بطولة جنوب إفريقيا. هذه أخبارنا الرياضية قدمتها لكم في فلاش سبور برعاية تبقوم سباغة. في كوفر نور قمر عودة الأغنية المغربية المشهورة هي نسمعها رجعين. عارف علي زار هي هي اسمع شو قاف النور يمشي ويجيب حشته وقضيه يا جلول انا بعدها قبل البحر مع فاطمة الجعيدي على نفس واف ام. حلو عيونك لا تبكيها وخذ يعني شوفي بها غنية رائعة وجديد أول غنية للفنان محمد بجويني توصلنا حتى 7:42 في أستوديو نزاع فيما مصي معكم مشوارنا باش نعملوا جولة الحقيقة في أهم أخبارنا الوطني اللي باش نبدأها ببلاغ عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. أكدت أمس أنه متوفر مادة السكر المدعم الموجه للإسهاك العائلي بكمية كافية لتلبية جميع الحاجيات في مختلف الجهات. تبع لهذا يتم تسجيل من ضغوطات في تزويد بعض المناطق في هذه المادة. أفادت الوزارة في بلاغ لها أنه جاري العمل على إحكام توزيع السكر المدعم ومراقبة بهدف ضمان التزويد المنتظم للسوق في المدة هذه. أشارت إلى أنه وقت استرجاع النسق العادي لتزويد السوق من القهوة على أثر استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحاليل اللازمة لهذه المادة. أكدت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لتوفير كمية إضافية من مادة الفرينة كذلك المدعمة المخصصة لصناعة الخبز للإسهاك العائلي لمواجهة ارتفاع الطلب خلال الموسم الصيفي. هذا انتشر وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسبوع ذي في إجراءات تفريغ شحنة أولى تقدر ب 6000 طن من الزيت النبات المدعم. تتلوها شحنة ثانية بنفس الكمية لكن ما ذكرتش تاريخ توزيعها. بشقاء توزيع كمية الزيت تحت إشراف مصارح الوزارة لضمان التزويد المنتظم للسوق في المادة الأساسية. هذه الأكدتها في بلاغ لها وجعلت جميع المتدخلين في مسلك المواد الأساسية المدعمة إلى ضرورة الالتزام بقواعد شفافية ونزاهة المعامل التجارية وتجنب كل إخلالات بالقوانين وترتيب الجري عمل بها، خاصة فيما يتعلق بالاحتكار والمضار بغير المشروع والتجاوزات في تحديد الأسعار. ذكرت وأنه طبعا هذا يعرض لتطبيق أقصى عقوبات العدلية الإدارية. وزير التربية فتحي سليبتي أكدوا أنه جميع الكتب المدرسية بشقع استعمالها خلال سنة دراسية 2022-2023 موجودة وصلت لتونس. أضاف في تصريح على هامش إشرافها بن منستير على حفل تكريم المتوجين في مسابقة مبادرة رمضان بنكهة بلادي 2 اللي نظمتها الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة أن وزارة التربية باش تقوم بتقييم المنظومة الامتحانات الوطنية. أشار إلى الحاجة الأكيدة لتطويرها قصد مقاومة ظهرت الغش اللي لم ينجحوا في القضاء عليها ومتمثلة من خطر يهدد المنظومة التربوية وحتى مصداقية الشهائد في بلاد تونسية. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ادعى الحكومتين التونسية والجزائرية إلى أقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك وإلغاء الحواجز الجمركية والغير جمركية والحدودية. أكد الاتحاد في بلاغ صادر بعد عودة حركة العبور بين البلدين تشجيع الاستثمار المشترك وإرساء حرية الاستثمار في القطاعات الاقتصادية دون استثناء وتسهيل النفاذ إلى التمويل من المؤسسات المالية. شدد على ضرورة إبرام اتفاقية شاملة للتبادل الحر بين تونس والجزائر والتحرير الكامل لعملتي البلدين من المعاملات الاقتصادية وفي السياحة بعد اتفاق المؤسسات الرسمية المعنية على صرف موحد وعلى أهمية دفع التعاون في كل القطاعات ذات القيمة المضافة خاصة في قطاع الطاقات المتجددة وتكنولوجيا الاتصال ومزيد العناية بالسياحة وتقديم أفضل الخدمات لمواطني البلدين في البلدين، معناها إما يسكنوا في تونس في الجزائر أو الجزائريين يسكنوا في تونس. انعقد مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة نجلة بودن بقصر الحاكمة القصبة للنظر في استراتيجية قطاعية لتشغيل التوكيل المهني. أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تتماشى الاستراتيجية هذه مع بقية الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالاقتصاد والصناعة لتوفير يد عاملة متكونة ومؤهلة في مجالات ذات قيمة مضافة وعالية لاستقطاب المشاريع وتوجيهها كذلك ومرافقتها عبر تحديد 4 قطاعات رئيسية هي صناعة مكونات السيارات، مكونات الطائرات، وصناعة الأدوية والمواد الصيدلية، وصناعات في قطاع الطاقة المتجددة. في ثاني موجة حر تشهدها في شهر واحد وسط عدد من دول أوروبا مكافحة حرائق الغابات المدمرة. وصلت العديد من دول الأوروبية الغربية في مكافحة الحرائق المدمرة نتيجة للموجة الحر المتوقعة وأنها تتواصل حتى الأسبوع هذايا، في تحطم العديد من الأرقام القياسية لارتفاع الدرجات. جنوب غرب فرنسا ما نجموش رجال الأطفاء إن هما يطفوا النيران اللي طالت حوالي 11 هكتار من الغابات. على أثر زيارة السيدة وزيرة العدل لسجن المرنية نهار 12 جويلية 2022 وتكريسا لحق السجين في ظروف إقامة لائقة تستجيب لمعايير الوطنية الدولية للإيداع وبهدف الحظ من الحد من الاكتظاظ بسجن المرنقية، تولت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أمس الأحد نقل مجموعة من المساجين من السجن المذكور إلى سجني أوذنا وصواف في ظروف أمنية جيدة بإشراف عدد من أعضاء ديوان وزارة العدل ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح والنيابة وعدد من سامي إطاراتها. أكدت وزارة العدل أنها باش تعتمد هذا التمشي في قادم الأيام لتخفيف العبء على بعض الوحدات السجنية لتشهد اكتظاظ، فضلا عن حزمة من الإجراءات العاجلة اللي من شأنها تحد من الاكتظاظ وتمكن العوان إن هم يخدموا في ظروف طيبة علاوة على تحسين ظروف الإيداع للمساجين. أخبارنا هذه وأخبار أخرى تلقوها في صفحتنا على الفيسبوك نفزاو أفام، وإلا إذا زرتوا موقعنا الإلكتروني www.radionfzaw.net. اليوم في حصة ثاني حصة لعين على الاستفتاء طبعا اللي ناخذ فيها معارض مؤيد على مستوى جهوي، ناخذ الموجود سواء كان معارض أو مؤيد ونكملوا الباقي على مستوى وطني. حتى التو الموجودين في الاتيكبيلي كلهم مؤيدين، فاني ناخذ نحن في نزوء فيهم ناخذ المعارضين من مستوى وطني. اليوم معانا عن حراك 25 جويلية مقدم أميمة بن طالب ومؤيدين، وعن رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي سناجي جلول كمعارضين. نمسي معكم شوانا زيدا بعد باش نرجع لكم في صوت الفلاح. اليوم كما الاسبوع اللي فات مع مدام سيناتويل كان تتذكروا قلنا وانه من المهم اللي حنا نعرف الدويات كيفاش انه يتماشى مع الدواء ذاك، وانه نحكي على ادويه لمداوات عنكبوت الغباري. اليوم باش يجينا سي خليل تخيل تقني بمصلحه حمايه النباتات باش يقول لنا على الادويه وكيفيه خلطها واستعمالها. بعد باش ناخذ نصيحه تخص تخفيف العرجوب او ظاهره يسميها الفلاحين تخفيف العرجون، باش يدخل معنا سي عزيم بن حامد رئيس خليط الارشاد الفلاحي بدوز الشماليه. تجيكم زميلتي صنع مرزوق في نبض الشارع، نكمل معاكم في صباح كيكبيلي اللي بدتها من 6 وكملها حتى 11 ان شاء الله. ومسلين معكم شوارنا فاصل غنائي ورجعين في نزاوة افهم. قصت حياتي وكل حكاياتي مع النادي عاد عايشها في النص الماضي، يا ابيض يا اسود قصت حياتي وكل حكاياتي مع النادي عاد عايشها في النص الماضي، يا ابيض يا اسود قصت حياتي وكل حكاياتي مع النادي عاد عايشها في النص الماضي، يا ابيض يا اسود قصت حياتي وكل مع اللي فات صرختي صوتها سكات يأس كسر وإحباط طناش طناش واستعبط بعد عن رب العباد شيطان ركبني زي الجواد درجن درجن روح هناك روح هناك تطلع الصرم بجري في سباق وأنا في متسق والسواق بيدوس بغباق أطيع والكل بيقول ما ما ما ما زهقت يا ناس من النفاق والمجتمع الكذاب جريت على أقرب دولاب عملت دماغ وديت منك واللي زاد واللي غطى اتلطيت في الدنيا رب راطري فات وانا في المحطة وكل يوم تتعاد اللط السكر حرق وشطة والدماغ طلعت أولت واللي يخويك يتحاكم فيك والغلطة بديك غلطة يا ابيض يا اسود قصه حياتي وكل حكاياتي مع ان عادي عادي عايشها في النص رمادي يا ابيض يا اسود قصه حياتي وكل حكاياتي مع ان عادي عادي عايشها في النص رمادي طار طار طار الكيف وما تجيش محبه بالسيف انا وانت مش كيف كيف بالخير تفكرني حبك كان اصحاب السيف وعدى قبل دخول نحبك كيف بطلع شي ساحرني

الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش، تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 862. ديما فريش تعطيك الصحة. عامل مشروع باش تبني دارك ولا تحب تحسن فيها وتحب على أحسن الديكورات وأحسن ما فما في موديلات الإنارة مع شركة سوكي جيم، ديما تضمن الجودة وتركب آخر الموديلات وأحدثها. لا واللي تطلب تلقى، خاطر عندنا كل المواد الحديدية الصحية والكهربائية والدهن بأعلى جودة وأحسن الأسوام. مش هذا برك، شركة سوكي جيم للمواد الصحية والحديدية تفرح بيكم وتحط على ذمتكم أوفر هبال. كل أسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على ارتيكل معين ينجم يكون اللي تخمن فيه. اما لا فيش تستنى، كلمونا على 22 25 25 44، ولا كلمونا على 75 49 94 82. كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن، ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. عرض اشهاري بيبليسيتي. صباحك ياك بلي مع فاطمة الجعيدي على نفزوى اف ام. مواصلين معاكم مشوارنا في صباحك ياك بلي 8:03 في استوديو نفزوى اف ام. بدنا معاكم مشوارنا من 6 مكملين حتى لل 11 اليوم، باش نبدو من بعد شوي في عين على الاستفتاء. قلت لكم وانا نستقبلوا فيها الناس اللي باش يعملوا الحمله نتاعهم في ولايه قبلي. طبعا القائمات ناخذوها من الهيئه العليا المستقله للانتخابات فرع ولايه قبلي. مشكور سي عبد الجبار جديد على تعاونه معنا، وكذلك ناخذ كل يوم سواء كان اخذنا نبدو بموسى وجهوي، خاطر موسى وجهوي حتى لتو معناش معارضين كلهم مؤيدين. ناخذ مؤيد على موسى وجهوي، ناخذ معارض على مستوى وطني عبر الهاتف، لكن زوز عندهم نفس الحظوظ 10 دقائق تدخل معنا. ماشيين معاكم طبعا في الفقره هذه كما قلت لكم، بعد نرجعوا باش نواصل بقيه فقراتنا على الزواج تاعنا. عين على الاستفتاء. أعطيني الكرونومتر برهان باش نبدا معكم. ضيفتي او ضيفه اليوم هي مدام اميمه بالعربي، ممثله جهويه عندنا حراك 25 جويلة. صباح النور مدام اميمه. صباح النور ليك ولجميع المستمعين والمستمعين في كامل ولايه قبلي وخارج ولايه قبلي. مدام أميمة يحبس الكرونومتر زي برهان، هذايا واضح هذايا الكرونومتر عندك الحق في 10 دقائق معنا لتقديم الحزب طبعا والأسئلة اللي باش نطرحهم عليك. توب كرونو، تعرفينا بروحك وبالحزب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وتحية لجميع المستمعين والمستمعات في كامل ربوع هذه الولاية العتية. أميمة العربي، الممثلة القانونية لحملة حركة تونس بما يعني حزب حركة شباب تونس الوطني. نحن سوف نقول نعم للاستفتاء. هنا أشير لبعض ما كتب في دستور 2014 كان على مقياس بعض الأحزاب والأطراف، مما أدى إلى عشرية سوداء من عدم أمن وأمان وغلاء معيشة، حيث رجعنا إلى عهد الطبقية، قلة أثرياء وأغلبية فقراء. هذا الوضع أثر في الشعب التونسي ورئيس الجمهورية، وحتى ما عليه أخذ قرارات جريئة يوم 25 جويلية. نحن حراك 25 جويلية ندعم الدستور الجديد للجمهورية التونسية، ونعمل على إنجاحه ونعمل على إنجاح الاستفتاء. هنا أشير إلى بعض النقاط الموجودة في الدستور الجديد. الترشح لرئاسة الجمهورية ممنوع على أصحاب الجنسيات المزدوجة، هنا لا مجال للخيانة. الانقطاع المبكر عن الدراسة ممنوع، هنا ينبئنا بنشأ مثقف ومتعلم في المستقبل. الشتم والثلب وتعطيل سير العمل في مجلس النواب ممنوع، سوف نغادر تلك الصورة السيئة التي شاهدناها في ما مضى. إضراب القضاة والجيش والأمن والديوانة ممنوع. تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة. وهنا سوف نحمد الله على كلمة ذات سيادة، لأن السيادة في العشرية السوداء سلبت. الحريات مضمونة، حقوق المرأة مدعومة. نعم، حقوق المرأة مدعومة بمجلة أحوال الشخصية ثم دعمها في هذا الدستور الجديد. الشعب هو صاحب السيادة، ثروات الوطن ملك الشعب التونسي. المحكمة الدستورية بعيدة عن الحسابات السياسية. إحداث مجلس أعلى للتربية، وهذا كان طلب جميع المربين والمربيات، والحمد لله على هذا. إضافة في ظل نظام ديمقراطي للفصل 5. تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف، على النفس والعرض والمال والدين والحرية. هنا نقول نعم لمشروع دستور جديد، نعم لتأسيس جمهورية جديدة، نعم لتوحيد الصفوف. عاشت تونس حرة مستقلة، ولا عاش في تونس من خانها. مازال عندك الوقت، مازال تقريبا 7 دقائق تنجمي تكملي تحكي فيه مع موقفكم مدام أميمة فضل. والله موقفنا الحمد لله يا ربي، احنا تويكا امس انطلقت الحمله نتاعنا، والحمد لله يا ربي كانت حمله ناجحه في معتمديه سوق لحد. الحمد لله فما استقبال ممتاز، ونشكر اهالي سوق لحد على هذايا وعلى حسن الاستقبال وحسن الحفاوه. هذايا الحمد لله يا ربي، هذا مش غريب على ابناء جهه نفزاوة ككل. طبعا احنا ديما موقفنا نعم ثم نعم ثم نعم. ما زالت الحمله نتاعنا متواصله ان شاء الله في المعتمديات اقبل الكل، وكذلك عندنا نشاطات موجوده في اقبل المدينه، وهذا بتضافر جميع الجهود اللي هم مساندين لهذا الاستفتاء واعضاء المكتب الجهوي الحالي الموجود. والحمد لله نحن القافله تسير، و نكمل الأخرى احترامي في الصباح لجميع المواطنين والمواطنات في هذه الجهة العزيزة. أنتوا قلتوا نعم للإسفتاء، شنو النقاط اللي استندتوا عليها في دعمكم إلى الدستور الجديد؟ النقاط اللي استندنا عليها اللي هي موجودة في الدستور، الفصول اللي موجودة في الدستور اللي هي تشجعنا فعلا نحن نقولوا نعم. نحن ما نحبوش الإملاءات. احنا في وقت ما جينا سيد الرئيس فما حاجات ماهيش معقوله، نقولوا راهي ماهيش معقوله. احنا الشعار نتاعنا وحبنا شنو هو الوطن تونس. تونس ما عندنا ولا حتى حد الا التونس. نعم ندعم قرارات سيد الرئيس، ندعمها، اما القرارات طبعا هي قرارات بكلها الحمد لله يا ربي الى حد الان ناجحه وفاعله ويخدم بخطه ثابته وثابته جدا. هذا اللي شجعنا احنا كحركة 25 جويلية طبعا، ان نكونوا ديما رافد لهذا الوطن العزيز، ونكونوا داعم لسيادة رئيس الجمهورية. طبعا راه مش وحدنا، فما الاحزاب اللي الموجودة معنا اللي هي قاتنا عمو مشكورة على هذايا. كذلك نشكر الاخ عبد الجبار رئيس الهيئة الجهوية للانتخابات واعضاء الهيئة الانتخابية للانتخابات على تعاونهم مع جميع الاطراف، وهذا ما نمست فيهم من حسن اخلاق وحسن استقبال موجود. مثلا عندك 5 دقائق اذا تحبي توصلي الى. والله اني نطلب من كل المواطنين والمواطنات احرار وحراير قبلي ونفزاوة ككل، مكان مكان وعمادة عمادة وشبر شبر، ان يقولوا نعم لهذا الاستفتاء للانتقال إلى مرحلة جديدة، إلى تونس جديدة، إلى تونس اللي تونس الخضراء اللي فعلا كانت تونس الخضراء. لكن صدمنا بالعشرية السوداء اللي المواطن تعب فيها ماديا ومعنويا وصار في الشارع أخلاقيا. نتمنى من كل مواطن وكل مواطنة أنه من نهار 25 جويلية يتجهوا إلى مكاتب الاقتراع ويدلوا بأصواتهم ويقولوا نعم لهذا الاستفتاء كي يشارك في بناء دولة جديدة واقتصاد جديد وتنمية جديدة وتقدم جديد. مازال عندك الوقت، تحبي تكملي تحبي كما تحبي. نشكر جميع الأطراف المتدخلة معايا في الحملة واللي هي مسندتني فعلا من الأخوات اللي موجودين معايا، معناها ليلا ونهارا، واحنا نخدموا بجهدنا وبصحتنا وبمالنا الخاص فعلا، حتى كنا نتحركوا في المنطقة كل واحد منا يخلص من جيبه الخاص. الحمد لله يا ربي، معناها احنا اغلبيتنا موظفين واحد الحمد لله يا ربي. نشكر بجد معناها الناس اللي هي جايه وفرحانه بحركة 25 جويليه، وفرحانه فعلا بهذا الاستفتاء اكثر من حركة 25 جويليه، لاني حسيت لمسه كبيره وممتازه جدا في هذه الجهه، ومعناها واستبشرت في وجوه الناس وفي اقوالهم وفي حديثهم بهذا الاستفتاء، وفعلا استفتاء جميل على تونس الجميله. شكرا لك مدام أميمة بالعربي المثل الجوي عن حركة 25 جويليا. مثل مع شكرا الأخت فاطمة الجميلة جدا. شكرا مصير معكم، مازال وقتها وتعليش خليتها تعاود تحكي خاطر مازال الوقت نتاع مصير مشاركة معكم. شوي آخر نستقبل رئيس حزب الائتلاف الوطني سناجي جلول من الرافدين لاستفتاء 25 جويليا. رجعينا

حبك ستنسى في الجزاء انت البادي بالشفاء قلبي مدي على با اجيك يوم وتجدد وشابك قولي وشابك من مدة سكرت بابك راح الوقت فاتك ما عاد غيابك يا نين وشابك قولي وشابك من مدة سكرت بابك راح الوقت فاتك ما عاد غيابك يا نين وإيش خطرنا سيب العين تسمرها تكتب عطار وتجرها جيت وتبي حنيني أحب جسميته خلاك بالماضي عديته يحلف لك ناسي ونسيته ما دماك مضيع سنين جاي بعد مدة يبيني من جدة وبابا لنسدة ونسد لبينك أدي شنياني عذرك ما يقناني وقلبي طاواني نتحمل سيب العين تسمرها تعقب عطار وتجرها جيت وتبي حنيني وإيش خطرها تعقب جيت وتبي حنيني وإيش خطرها مواصلين معكم مشوارنا 28 دقيقة في استوديو نفزو أفهم راجعين لعين على الاستفتاء. عين على الاستفتاء. خذينا منذ قليل ممثلة المثل الجهوية عن حزب حراك 25 جبيلية مدام أميمة بالعربي باش ناخذ معاكم طبعا سي الناجي جلولة رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي. سي الناجي صباح الخير. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. سيناجي كان تعرفنا بحزبكم وموقفكم من الدستور وعليش؟ احنا حزب الائتلاف الوطني حزب في ثورة الشكل من الجديد موقفنا عليش احنا قلنا لا مش على خاطر فما فصل ولا سنين ما عجبناش. لأن الدساتير مش مجموعة فصول راهي. الدساتير هي عقد اجتماعي سياسي بين أفراد شعب معين. احنا قلنا لا، لأن هذا الدساتير ما تنجمش تكون كتوافقية. الدستور هذا للأسف الشديد صاغه شخص. هو ما نجموش يكون دستور شعب يسوغ الشخص. لأن الدستور قلنا هو وثيقة، هي عقد حضاري. معناها حتى من ناحية الاختصاص يقول نحينا لما فما ناس بالشركة من ناحية الاختصاص سيد رئيس الجمهورية مع احترامنا لي هو إذا مختص في القانون الدستوري، في حين أنا مش مختص في علم النفس، مش مختص في علم الاجتماع، مش مختص في التاريخ، مش مختص في مسائل الهوية. إذا الدستور لا يحظى بتوافق كبير، وللأسف الشديد من سيأتي فيما بعد سيقول ليس دستور جمهورية تونسية، سيقول إنه دستور إذا قيس صعيد. وللأسف الشديد نبقى في هذه الدوامة المفرغة عن 10 سنين ونحن نعمل في الدستور. نحن ضد وسنصوت بلا فقط لأنه لا يوجد إجماع حول هذا النص، والدساتير يجب أن تكون أن تحظى بإجماع كبير من قبل إذا التيارات السياسية والفئات الاجتماعية والفئات الاقتصادية ولا غير ذلك. هذا للأسف الشديد. ثانيا هنالك خطاب بصراحة مؤسف، وهو أن نقول لك الناس تبيه خيرنا بربي خلنا نقدم على العشرية السوداء ونقدم حركة النهضة. الدساتير متعملش تراه الإلغاء الآخر أو القطع الآخر، الدساتير عندها دور آخر. ثم يزينا من المنطق أنا نسمع فيه برشا إذا باهي سمري هو الدستور هذا على قده خير من الآخر، يعني إذا الشعب التونسي يبقى حياته الكل من 2011 يختار بين السيئة والأسوأ من الجمس نختار حاجة أخرى يكون عندنا حاجة أخرى لا يخرج الشعب التونسي. إذا لأجل كل هذا ولأجل هذا الخطاب الإلغائي ولأجل إذا ما نسمعه من هذا وذلك نحن قررنا بأن نصوت بلا، وليس إذا احنا صوت بلا ليس معناش مشكلة مع السيد رئيس الجمهورية بالعكس. فهمت؟ أما للأسف الشديد برشا عباد أنا أقول لك معناها قاعدين نعمل في التيتونكات برشا عباد ما قراوش الدستور هذا باش يصوتوا بلا نكاية تنسي حركة النهضة فقط. ثم الخطير راهو ماهيش انتخابات رئاسية، ليس انتخابات لننتخب قيس سعيد أو ضد قيس سعيد. نحن سنصوت لدستور، وللأسف الشديد قاعد نشوف أنا في الإعلام برضه في الفيسبوك تحكيوا على كل شيء باستثناء على الدستور. مازال 7 دقائق سي نجي في الوقت المخصص ليك. شوف نحكي هكا وانا حكيت حكايتي يزي في البرك. انت تكتفي بهذا القدر فانت تتنازل عن حقك في الدقائق الموجوده مو هيك سي نجي؟ لا وي واضح. شكرا جزيلا ليك سي نجي. شكرا. حق كل مدخل معنا هما 10 دقائق خد وزادة باش يكون معنا مؤيد ومعارض، وإذا كما مدام أميمة أو كما سينيجي هما التنزو هما اللي اكتفوا بهذا القدر هذه حاجة تعنيهم، لكن حقهم في 10 دقائق معنا مكفول. واصل معكم مشوارنا خارجين في لطيفة عنايشها مرة واحدة من جديدها ورجعين هنعيشها مرة واحدة يبقى نعيش فرحانين وهعيش جنبك عشان الفرحة جنبك فرحتي هنعيشها مرة واحدة يبقى نعيش فرحانين وهعيش جنبك عشان الفرحة جنبك فرحتي خلينا يا ليالي عالحال ده ليالي يا هنايا يا جمالي وانا وانا فرحت عيني وانت قصاد عيني وانا شايفاك. فرحت عيني وانت قصاد عيني وانا شايفاك. مواصل معكم مشوارنا 38 دقيقة في أسجون نبزاوة FM، ماشي لي صوت الفلاح. صوت الفلاح اليوم معنا جوز اجزاء صوت الفلاح. الجزء الاول باش ناخذ فيه كان ذكر الاسبوع اللي فات معنا كانت حضرت معنا مدام سنة طويل وحكينا على الادويه واشرتولي بانكم تحبوا تتعرفوا على خلطها واستعمالها الادويه الخاصه بمكافحه العنكبوت الغبري. في الجزء الثاني باش نحكوا اليوم على حاجه مهمه برشا وهي التلقيم للعرجون. هي ظاهره نعرفها الناس الكل او بما يسمى ختم العرجون مع سي عز الدين بن حماد رئيس خريطة الإرشاد الفلاحي بدوز الشمالية. قبل حاضر معنا سي خديجة دخيل وهو تقني بمصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية. صباح النور سي خديجة. صباح الخير مرحبا بك. كربش الميكرو. صباح النور. تكسح مرحبا بك انت سي خليل. المده الاخرى كل حديث الساعه مازال عنكبوت الغبار حتى التو. المره فاتت حكينا على الادويه المخصصه ليه، حكينا وقتاش نبدا الادويه مدام سنه طويل، تحاورت مع احد فلاحي جمعتوك حول كل الظروف المحيطه به. قلت لنا حكيت الادويه اللي فما ادويه اللي تقتل العنكبوت في الطور البويضه، فما في الطور الثاني، فما زوج مع بعضهم، فما واحده وحده، فممكن الخلل في الاستعمال او في الخلط او في الرش هو اللي يساهم في تكاثرها اذا صح التعبير سي خليل. والله العنكبوت الغبار هو الافه دي لها عامين ولد جايحه في منطقه قبيلي ومناطق منتجه التمر بصفه عامه. الاشكاليه اللي راناها من الفلاحه انهم ثم اغلاط كبيره في طريقه المداواة، في طريقه خلط الادويه وفي طريقه الاستعمال نتاع المرشات نتاع الادويه. الادويه هي ادويه العلاجيه هذه بصفه عامه، ثم ادويه تقتل الاطوار نتاع الحشره هذه في كامل المراحل. هي اربع مراحل خصوصا تمر بها العنكبوت هذه، البيضاء اليرقه والعذراء وبعد جيل الحشره الكامله. ثم انواع نتاع ادويه اختصاص نتاعها تقتل الحشره المتحركه من اليرقه حتى الحشره الباقيه، ثم ادويه مخصصة للعظم هذه للبيضة متاعت العنكبوت. ماذا بيه الفلاح قبل ما يمشي يشرب دويات لازم يجي يسأل شنو هما الدوية ضونا، شنو هما الأدوار متاعهم، وكيفاش يعرفهم. احنا عندنا ثمانية أدوية، هذه ثمانية أدوية الرسمية اللي معترف بها من قبل وزارة الفلاحة اللي الفلاح ما يلزمش يستعمل كان الأدوية هذه خصوصي، هذه الأدوية مصادق عليها في استعمالها للتمر العنكبوتة الموجودة في التمر. الأدوية هذه عملنا أيام إعلامية حصلتها الفلاحة كيفاش كل دواء شنو هما الأطوار اللي يقضي عليها. أما سامحني كيفاش يعرف الفلاح الطور، كيفاش يفيق العرجون اللي فيه سدي، كيفاش تفيق اللي في الطور الأول والثاني والثالث والرابع؟ موصل الفلاح شاف العنكبوت في العرجون أي. لازم يعرف أن الأطوار الكل راهي توجد عنده، راهي ولات تتكاثر ودخلت مرحلة تكاثر. هذاك علاش لازم يشوف يمشي يسأل. عملنا أيام إعلامية، ما حضرش في الأيام الإعلامية، يجي لمندوبية الفلاحة مكتب حماية النباتات نرشدوه كيفاش شنو هم الأدوية وكيفاش يخلطهم وكيفاش يستعملهم وكيفاش يعرف أنا مرحلة العرجون متاعها من العنكبوت الغباري. من قلت لك فات فيه شاف أن ثم سدايا في العرجون راهي وصل للمرحلة أن ولات تتكاثر والمراحل كل موجودة في العرجون هذاك والعرجين الاخرين موجوده فيها من المراحل نتاع المتحركه بصفه عامه. لازم يدخل مرحله علاجيه، يعمل الادويه الكل كيل تقضي على الاطوار الكل كيل، يعمل تريتومو بالادويه المصرح بها هذه باش يستعملها الكل يعني. هي الادويه كل فما شكون نجم نستعملوها في مرحله واحده، فما واحد معزز الواحد، وفما نحب اني كل دواء بالتفصيل سي خليل معاك وقتاش نستعمله وانا الدواء اللي نجم نخلطها ولا كيفاش نستعملوه. الفلاحه طبعا يسمع فينا كل نجمو اما يطلبونا على 75 493 859 نطرحوا السؤال نتاعهم ولا يخلونا تعليق وحنا نطرحوا على سي خليل. احنا الليسته بتاعت الادويه اللي جاتنا من وزاره الفلاحه هذه نصحنا الفلاح باش يستعملها كان هي. لاحظنا في مراقبتنا لنقاط البيع البذور مشات والادويه أي. ان ثم نقص في انواع محدده، ثم انواع ما لقيناهاش اصل في السوق ما هبطتش الجمله كيما الكيل مايت والكو مايت، ثم الفلورا مايت صار عليه اقبال كبير. صار الأسعار ترفعت ياسر وبعد تو تفقد من السوق جملة. لكن ثم أدوية أخرى، هذول الفلورامايت والكيلمايت والكومايت الأغلبية يقضوا على الأغلبية متاعت الأطوار بصفة كبيرة يقضوا على الأغلبية متاعت الأطوار العنكبوتة هذه ثلاثة الأطوار الأربعة معناها اللي عنده تو في عنده دواء في عنده الكلمايت ولا عنده الفلورامايت ولا عنده الكومايت واحد بركة ما يخلطهمش بالأدوية الأخرى هذوما ثلاثة كل واحد نستعمل واحدة ما يتخلطوش أعطيني مثلا الكلمايت كيفاش نستعملوه ثم الكلمايت الدوزاج متاعة 60 ملي في 100 تترامين لازم ما نفتوش الدوزة باش ما نعملوش فوتوتكستي للعرجول العرجول على شكل جي تعمل دوزة زايدة تصير مضاعفات على مستوى البلح مش فلاح يقول هيا خلي يجي أقوى الدواء ولا يعمل دوزة ناقصة ما تقتل ليش المراحل الكل كي ما يقتصدش الواحد يشوف الدوزة اللازمة ويستعملها معناها هي راهي الدوزة اللي أطلطوها راهي ذيك الفعالة لا زيادة لا نقصة هذه بالنسبة للكلمات كلمات فلورامايت يستعمل والكومايت يستعمل 60 ملي حتى هي في 100 ترامي باه ثم الفيرتيميك الفيرتيميك والاغريميك هما بريسك نفس الأدوية عندهم نفس المادة الفعالة المادة الفعالة اللي هي الأباميكتين لكن الفيرتيميك التركيز متاع المادة الفعالة هو 18 جرام في اللتر برك والاغريميك 84 جرام في اللتر تركيز المادة الفعالة لأنها مرحلة هذوما زوز هذونا يقضوا على المراحل المتحركة من العنكبوت ما يقضوش على البويضة هذاك علاش ننصحوا الفلاح باش يخلطهم مع دواء آخر يقضي على البويضة أي اللي هو نه دواء مثلاً شو نخلطوا فيه الفيرتيميك والجريميك يقضوا على بقية المراحل نجم نغلطوه نخلطوه بالسيزار السيزار يقضي على البويضة باه الفيرتيميك من يقول لك المادة الفعالة فيه تركيز 18 جرام نعملوا منه 60 ملي في 100 ترامي باه الأغريميك نستعملوا منه 15 ملي برك في 100 ترامي باه وكي نخلطوا كيفاش نخلطوا نخلطوا مع بعضهم نخلطوا فيه كيفاش نخلطوا نخلطوا بعضهم واحدة من الأباميكتين اللي هي فيرتيميك ولا أغريميك ونستعملوا معاه 50 جرام من الدواء الآخر سيزار باه صحيح السيزار تفقد حتى هو لكن باقي موجود في نقاط معينة وغايب في نقاط أخرى بيه هذا ما قلنا الفيرتيميك والأغريميك قلت له كان في طورة المتحركة وما قلتلوش البويضة فباش نعززوهم نعملوا سيزار هو احنا في كل حالات سي خليل نستعمل الدواء لأطوار الكل يكون من المستحسن باش في أي طور مهما كانت خاطر إذا متحركة عملوا بويضات تقضي على الأطوار الكل تقضي على الأطوار الأربعة معنا ما نقولوش ليه هاي كلها متحركة يكفي اللي نستعمل الفيرتيميك والأغريميك ونقول راه ما عملتش نتيجة خاطر وقتها كيف هما بويضات ما قتلتهمش وماذا بيه حتى كي ما لقاش دواء نتاع البويضه ماذا بيه 6 ايام ويعاود على رشه علاجيه اخرى باش حد ما عملت الفقس للبويضه هذه يعمل اذا ما لقاش السيزار ما قلنا راه فما ادويه تقطع فما قبال كبير على المداواة فما نقص يوميا نعمله في مراقب نقاط البيع المبيدات هذه لاحظنا ثم نقص خصوصي الأدوية الموجودة هذه في القائمة لابطتة وزارة الفلاحة ثم نقص كبير نقص جي بسبب الإقبال الإقبال الفلاحة النوعيات محددة ظنة تفقدت من السوق خصوصي معنى حتى بشي يشريها ما يلقاش لا ثم الفيرتيميك والأغريميك موجودين هذا موجودين عند مندوبيه الفلاحه ولا يشريهم يشريهم في نقاط بيع البذور والمشاتل والمبيدات الادويه هذوما كل تشهر انا هو دواء فيهم اللي تمنح مندوبيه الفلاحه الفلاحه وفرت الماده البخاره المائيه اللي هي تستعمل في المكافحه الوقائيه ايه قرب شويه الميكرو وفرت عن طريق المجمع المهني للتمور كمية متاع 59 طن ثم توزيعها 53 طن للفترة الحالية لكن الفترة هذه ما ننصحوش الفلاح باستعمال البخار لأن مع ارتفاع الحرارة الوقت هذا تعمل تفاعلات ثانوية يعني تخلي طاش على الكعبة والبخارة تستعمل للوقاية ماشي العلاج طبعا احنا دخلنا للمرحلة العلاجية لازم استعمال المواد الكيميائية بيه علاش الفلاح تو كيقول لك استعملت البخاره هاي فيسع عجبتني ما نستعملوش البخاره تو لانها موجوده الحشره وقاعده تتكاثر باه هي البخارة قلنا تو ما نستعملهاش خاطر ما تعطينا حتى لا تستعمل باي. في الوقائية وكذا. وصلنا للفيرتيميك والجريميك اللي يقضوا على طور متحرك وقلنا نخلطوهم بالسيزار اللي يقضي على البويضة. البويضة. باي. بقانا الهيليو سوفر. الهيليو سوفر هو هذا بخار بخارة سائلة. باي. نفسه يعني. هذه أنا طور أنا مرحلة. هذه بخارة حتى هي ما نصحوش تستعملها من يقولك تعمل تفاعلات مع الحرارة المرتفعة. تعمل تخلينا ديتاش على الكعبة وتحرقها. بيه. تستعملوها في السخانة خصوص. ثم البريفان مضايا يستعملوه يستعمل حتى وحده عنده تأثير على الحشرة البالغة والبويضة. بيه المراحل كل. البريفان تستعمل الدواء نقوله إحنا الدواء الأخضر ذاك. يستعملوه الفلاحة في الدواء في الحملة بتاعة تيبس. موجود تو منه في النقاط البيع هذه موجود يستعمل حتى واحدة عنده تأثير على المراحل الأربعة على المراحل الأربعة به معنا عندنا الكلمايت والفلورامايت والكومايت والبريفام هذوما لي وحدهم كل واحد يستعمله وحدة للمراحل الأربعة ما نخلطوش به فمش أدوية بخلاف إن إحنا قلنا نوحدهم في المراحل الفلاح ساعات يقولك أني بقى لي دواء من عام نور ولا عندي بزيد دواء خلينا نخلط بك شي جو أنجع الناش ما نخلطوهم لا, لا لا لا الأدوية الكيميائية بصفة عامة ما تقبلش الخلطة مع بعضها مبيد حشري مبيد حشري ثم نسبة كبيرة باش يعمل تفاعلات باش يعطينا تركيبة أخرى نتيجة عكسية نتيجة أخرى يمكن تعمل عكسية على الغلة يمكن ما تعطيش حتى نتيجة على الآفة هذه وتولي يخسر الغلة بتاع لاحظنا جونا برشة فلاحة لاحظوا ثم أعراض على العراجين بتاعة التمر نتيجة استعمال خليط أدوية ومواد كيميائية يخلط مواد كيميائية ومواد تنظيف مع الأدوية هذه شنو قصد الفلاح كي يحط مواد تنظيف هكا هو الفلاح يقول لك والله ما قدرتش هذيك هاول نزيد نقوي لها الدوزة يعني بالجفيل ها نقوي لها الدوزة بالكافورة ومنه ومنه يقول لك ها يقتل يقتل ايه لكن هو جي. فما حتى شيء يقتلها إلا الأدوية هذه إذا كان الجفيل الدكتور قلنا الفلاح أغسل الرجيم الجفيل والله لا الجفيل المواد التنظيف هذونا ثم طرق معينة لاستعمالها للخصوص الجفيل ما نحكوش عن مواد التنظيف الأخرى راي بدرجة مخففة ياسر كأنه يغسل بالمي برك راو حتى الغسلين بالمي واحدة في 3-4 أيام يعودها بالغسلين واحدة راو كافي يقضي على الحشرة ذي ينحم العرجون يغسل العرجون بالمي واحدة أما لازم جهد سالم ربودي يقول أظن أن كثرة الأدوية ساهمت في انتشار عنكبوت الغبار وأصبحت الغاية تجارية لا أكثر منها وقائية ونفاب ما برشا تكون استعمل الأدوية برشا مرات لكن النتيجة كانت عكسية وكانت كارثية وهذا تقريبا وعلى سلطة التدخل وتحمل مسؤولية تجاه الفلاح والله كثرة استعمال الأدوية ثم حاجة أخرى ميكروسي خليل ثم حاجة أخرى أن الاستعمال الأدوية يستعمل نفس العائلة ديما في التدخل متاعة يستعمل عائلة واحدة تصير مناعة عند العنكبوت هذا ماذا بين الواحد يسأل ويشوف القيمات هذه العائلة الكيميائية ولا المادة الفعالة المادة الفعالة يبدل المداوية هذه يستعمل لابامكتين المداويات بيه. الثانية يبدل العائلة إذا سني إذا سني أني استعملت الفلورامايت مثلا راني العام الجاي نبدل الكلمايت ولا كومايت حتى في نفس الموسم في نفس الموسم حتى في نفس الموسم المداوات الأولى استعمل مادة فعالة محددة ماذا بيه المرة الجاية يبدلها المادة فعالة هذيك ريت نجم الحشرة العنكبوتة تعمل مناعة وتعمل مناعة للعائلة الكيميائية النجم مثلا ثلاثة أطوار وثلاثة مرات باش ندوي العرجون بتاعنا نجم نستعمل كل مرة دواء منها اي يستعمل بالتناوب بين الأدوية باش ما وكي يبقى الدواء اسكو صالح اللي عم جاي ولا عنده تاريخ صلاحية محدد لا لا الأدوية بصفة عامة عندهم تاريخ 3 سنوات مدة صلاحية بتاعهم 3 سنوات فات 3 سنوات الفاعلية تولي تهبط ياسر كان هو هذه نحكو على في محافظ عليه في منطقة ظل ومثمش رطوبة هذه تنقص فعالية كان هو معرض للشمس راو باش تنقص المدة الفعالية بتاعته وباش يفسد يعمل تفاعل مع الشمس ويفسد للدواء في صافيس تولي نتيجة عكسية ولي ننصحوا ماذا بيه للعباد ما الدواء يشوف تاريخ الصنع ما يفوتش 3 سنين عند نقاط البيع كان فات 3 سنين راو المادة الفعالة بتاعته ولا تتحلل ما عادش عندها فعالية كبيرة وكان هو داس من عام الأول كان هو داس بلاصة ظل ما مش معرض للرطوبة هذيك نجم يستعمل. أما كما قلت لك لازم نشوف تاريخ الصنع ما يفوتش 3 سنين. مي. في في في تعقيب من على تعليق سالم ربودي أن ندوي برشا مرات مثلا، إحنا قلنا 3 مرات ندوي في العام، 3 مرات وكل مرة بدوا. كثرة الأدوية هل عندها تأثير فعلا على نجعتها في انتشار العنكبوت ولا لا؟ لا لا لا، العنكبوت راهي ما تستعمل المادة الفعالة، أظن المادة الفعالة ثم مادة فعالة ما تعودش فيها العنكبوت. خصوصي البخارة نستعملوها دورية كل مادة طبيعية موجودة في الطبيعة ما عندهاش حتى تأثير على البشر، لكن عندها تأثير على الحشرة هذه. تستعمل كل عام بصفة وقائية. ثم حتى البريفا مضايا ما تنجمش الحشرة تتعود عليه على شيء يضرب القشرة الخارجية متاعها. البريفا اللي يداوي المراحل الأربعة قلت لنا يداوي عنده حتى تأثير على على البويضة. 350 ميلي في في إيترا متاع مية ما؟ متاع مية. هو الخلط كيفاش يتم؟ هل أني نعبي ستيرنا متاعي مثلا عندي غابة كبيرة في 50 نخلة، نعبي ستيرنا متاعي وكيفاش نخلط في وسطها نخلط البرة كيفاش نعمل؟ ماذا بيه اللي يجي باش يداوي يعمل شطر عباية متاع ستيرنا متاعه ويخلط في سطل لدوي، يخلط مليح خصوصي هذه اللدوي الكيميائية. ماذا بيه يعمل تخليط مليح ويصب إذا هو مقبل معليه في الميل في المي باش هو ما يقعش شكل البيرت نتاع الادويه. طب قال نجم في الصل البري يخلطها بعد وبعد يزيدها وبعد يعبي وماذا بيه ما يفوتش الستيرنا نتاع 100 تهزل حتى 110 120، ماذا بيه ما يفوتش 100 لتر. ماذا بيه يحترم الكميه نتاع المنصوح بها باش ما يبقى ليش واحد يضيع الدواء باش يقول هاني على الاقل بكثر نخله يداوي. هو مثلا اذا واحد حب يداوي غابته، وطبعا احنا نعرفوا اذا داويت غابتك وغابه جارك في العنكبوت راك ما عملت حتى شيء، وحب يداوي في المره غاب نتاع جاره اللي ما نجمش يشيل الادويه نفس الكميه في نفس ما تفرقش من نخله لنخله، لا كثيره لا معبيه لا فاره، كيف كيف الكميه تفرق هي كمية الخليط بين الماء والدواء. ثم نخلة تستحق 8 لترات خليط، ثم الدواء نخلات توصل حتى 15 لتر. أنت والكمية العراجين وأنت والحجم بتاع النخلة هذاك الفرق وين. أما الدوزة بتاعة الدواء هي ديما نحترم الجرعة بتاعة الدواء في في اطار جولاتكم سي خليل، اكيد انكم ما بين عامين وسنين لاحظتوا تغيرات في سلب او في الايجاب على والله سنين الغبار. لاحظنا ان ثم وعي كبير من الفلاحه في المدوات الوقيه خصوصي. العباد استعملت البخاره ثم استعملها في وقتها ثم المخر شوي هي استعملت. شو تعمل البخاره تحديدا؟ هي تستعمل في طريقة وقائية ما تخليش العنكبوتة تقرب العرجون. كنداو بها بعد التلقيح الذكار يعني ب3 جمعات، ما نحمل الصابة متاعنا فترة التحرك متاع العنكبوتة الأولية ذيك ديما نحمل العرجون أقصى فترة ممكنة. احنا نصحنا الفلاحة بالمدوات الشتوية خصوصي التنظيف والمدوات الشتوية هذيك أهم حاجة في قضاء العنكبوت. نقضوا عليها لوكار متاعها في الشتي. الفلاحة ثم وعي بالمدوات هذه الوقائية. لاحظنا سنين أن ثم بداية انتشار الوقت هذا عام أول ثم ولد جائحة نفس الوقت. سخانة سنين أقل شوي، عوامل مناخية أقل شوي من عام أول ساعدت زادة في انتشارها قاعدة تنشر أما مش زادت موصلتش للجاي. هو في شتي علاش في شتي خاطر فما مش عراجين هي باش تضرهم، فحتى هنيك ننظفوا نحركوها اذا تكون موجوده هي في الغابه تاعنا الحشيش والصبات والبقايا نتاعت نجم تعشش فيهم هذوكم تعشش فيهم تعدي فيهم الصبات الشتوي نتاعها. احنا كي ننظفوا الواحه كامله من الحشيش والوساخ هذيك ثاني كي قضينا على الاوكار نتاعها ما تعشش نتاعها ونعمل مدوات وقائيه كان هو بالبخاره المائيه ولا اي نوع نتاع بخاره ولا اي ادويه كيميائيه اخرى نقضوا عليها ساعتها في المرحله هذيك سهل القضاء نتاعها ما تتحركش هي تقضي فتره الثبات يا في الحشيش النجم خصوصي وكل واحد ولا في الكرب في الليف وفي الكورنياف هذيك نغسلوا النخله كامله راه نقضوا على في الغاب وكل واحد غاب نتاعته يقضي على الاطوار الموجوده ثم. باهي واضح. خليني نعاود مراجعة صغيرة وقولي إذا صح ولا باش نعاودوها للفلاحين. قلنا عن الكلمات والفلورامات والكوميت راهم يداوي 4 مراحل تاع العنكبوت الغباري نستعملوهم في 60 ب60 لتر. مدريش هذه جرعة الكلمات علاش 21؟ لا 2 لتر باركتار. 2 لتر باركتار. باه. وقلنا عنا الفيرتي ميك اللي هو يشبه لبام كتير. نفس العائلة هو والأجريميك. هو الأجريميك النجم كل واحد إذا دي يخضر أطول الأربعة. لا الفيرتي ميك والأجريميك. نخلطوهم بالسيزار. هما يقضوا على الأطوال المتحركة وتبقى لنا التور بويد اللي يقضى على سيزار نخلطوهم كل واحد فينا شو نخلطوه بالسيزار. قلنا وأن الأجريميك راهو كي البخارة ما ننصحوش بيه تو. لا اليوسوفر وهي بخارة سائلة. وبقى البريفام هو اللي نداو فيه مراحل الكل كما الكلمات والفلورامات والكومايت عندها فاعلية على المدوات العناكب ذي وقلنا في المدوات بتاع طيب الجري وقلنا الخلط يصير البرة نعبي ستير نخلط في السطل الكمية طبعا المحددة اللي نقصتها وبعد نحطها لستير ونكمل المطلوب وخصوصي الرش نتاع النخلة ماذا بيه يوصل العرجين كامل ثم عرجين مزات يقول لك مزات معلقة فوق ده ماذا بيه نوصلها الدواء يستعمل يطول المرش نتاع العرجون يوصله كامل يعمل له غسلة بصفة كاملة مش يرش الجانب ويخلي الجانب الآخر ما وصليش يشوف العرجون الواحد ماذا بيه يشوفه يتحرك يرش بالدواء يشوف يتحرك العرجون باش هو يعرف انه وصل العرجون الكل باش يتاكد من ترش ماذا بيه الدواء يفوت العرجون على الاقل ب 50 سنتي باش هو السباطه نحكوا على السباطه اللي يشد العرجون حتى هي نجم يكون فيها بالطبيعه السباطه والعرجون تو والليف هذاك الدائر بالسباطه كل كي هذاك مدوم كل كي تو هي باقيه تتكاثر وقاعدة تمشي العرجون وتتكاثر حتى في قلب النخلة تكون موجودة موجودة وفي جريد زيادة في الجريد وفي الساعة أما تو ركزوا المدوات متاعنا الأكثر العرجون ما خلوش راو تو الأطوار 90% موجودة كل الناس كل حتى يقول لك راو والله ما لاحظتش راي موجودة تو بدأت تتحرك الأغلبية الواحات لاحظنا فيها بداية التحرك بتاع العنكبوت ثم عندها يقول لك راو عندي 5 عرجين ثم اللي عندك يقول لك راو عندي شمروخ ماذا بيه العرجون اللي تمس بصفة كاملة ماذا بيه يقص ويحرق هذه النصائح بتاع وزارة الصحة قصار ويحرق على البلاص ماذا بيه حتى في القصار ما يحركش العرجون ياس ولا يدويه وبعد يقص ويحرق باش ما يتحركش وتمشي للشجرة أخرى يمشي يتنقل بالريح يولي ثم ريح خصوصي يعمل انتشار كبير كان حرك العرجون راهو عمل فويه يعني ملجأ بتاع تكاثر آخر ثم كيف النخلة واللي تكثر العرجين ما يدري عرجون واحد يمكن في نهارين ثلاثة يبدأ يضرب له النخلة كاملة كي يحرك وإحنا حكينا في شتية نجم ندوي الحشيش حتى مثلاً تولي الشجرة متاعنا تحتها حشيش ولا تحتها زرع وهو في معاك عنكبوت غبار حتى هو ندوه أي ندوه نعمل مدوات الحشيش والزروبة والبلايس كان ثم عنده بقايا متاع البلاستيك وكالغليف الباقي ثم كي هذاك ماذا بيه ميخليش في الغابة ولا قش ولا حاجة ولا العطب ماذا بي يداوي الأماكن اللي تكاثر فيها كل واضح شكرا لك على كل التفاصيل هذه سي خليل تقني بمصلحة حماية النباتات المنتبية للجميع التنمية الفلاحية شكرا لك يعطيك الصحة خارجين فاصل غنائي مكملين الجزء الثاني اللي باش يحضر فيه سي عزين بن حماد باش نحكوا على العناية بالعرجون في إرشادات فلاحية عرض إشهاري ببليسيتي تحب تجهز كوجينتك ولا تبدلها بأحسن التصاميم الإيطالية وأرقى أنواع الخشب شركة أثاث إقليبيا سوميكس تحط على ذمتكم تخفيضات هامة بنسبة 50% زاد ثم تخفيضات كبيرة وهامة في متر المطبخ اللي وصل ل 390 دينار أكهو مش هذا برك زاد مترو الدريسينج وصل ل 260 دينار أكهو فاش تستنى زورنا في شركة أثاث إقليبيا سوميكس طريق جيبسك بلي ولا كلمونا على 75-49-79-13 شركة أثاث إقليبيا سوميكس أثث دار سوكي جيم تشارككم أفراح العيد المرة هذه مع بروميسيون العيد سوكي جيم توفر لكم شالي مو أجاز ب8000 برك فاش تستنى أخلط خذ بايك سوكي جيم تتمنى لكم عيد سعيد عرض إشهاري ببليسيتي موسيقى قبل ما يجي اليوم وتسافر وحياتي عندك. لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم. ابدا حضر على الاشواق يوم لما تشافي وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وحياتي عندك وحياتي سألتها ورفضتني استغربت أمال فين هبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي سأل على نغزو وفهم وخلي كتيمة معنا على 100.9 خيبت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك فرشك وأسمع جديد الموسيقى على نغزو وفهم ألو يا عمري وينك ألو يا شبابي وينك ألو يا الغالي وين صباحك يقبلي مع فاطمة الجعيدي على نفسوا اف ام مواصلين معاكم مشوارنا في نفسوا اف ام في الجزء الثاني من صوت الفلاح. في الجزء الثاني كما تعودنا كما كل اثنين ناخذ نصيحة طبعا تخص الإرشاد الفلاحي وحاضر معنا اليوم رئيس خريطة الإرشاد الفلاحي بتوز الشمالية سي عزين بن أحمد اللي بيش يحكينا على ختم العرجون. سي عزين مرحبا بك في استوديو نفزة فام. أهلا وسهلا صباح خير فاطمة صباح خير كل المستمعين إذاعة نفزة. الله يفضلك يا سي عزين وإن شاء الله تكون بخير إن شاء الله. الله يسلمك الله يخليك. هو ختم العرجون مرحلة من مراحل اللي مر بها العرجون بتاعنا من تغذيف الحماية المدوات فمرحل مراحل اسمع ختم العرجون أو تخفيف العرجون ما هيك يا سي عزين؟ أنت نحكي ساعة على تدلية العرجين وبعد نحكي على تخفيف العرجين. تفضل. في البداية نشكركم على مساحة اللي عطتهن باش ننصحوا فلاحتنا. بالنسبة لعملية تدلية العرجين هي تتم عملية تدلية العرجين من آخر جوان وشهر جويلية. اسمع فيك. اي طبعا معاك نسمع فيك. الله يخليك. الله يخليك. بالنسبة نعرف تدلية العرجين ما هي تدلية العرجين هي عملية سحب العرجين بين الساعات وتدليها. العمل على توزيعها بشكل منتظم في النخب حيث أن الشماريخ العرجون تتشابك عند نموها والعملية هذه لها فوائد عديدة. من أهم الفوائد تدلية العرجين هي حماية الثمار من التلف الناتج عن احتكاك العرجين ببعضها البعض بالأشواك الجري. ثانيا هي حماية عناق العرجين معنى تصباطها من الكسر عندما يزيد الوزن بتاع الثمار. ثالثا هي تسهيل عملية الجني هذه كلها في تدلي العرجين معنى الفوائد متاعها. رابعا عندنا تسهيل معنى ملاحظة الفطريات التي يمكن أن تصيب العرجين معنى وقت نعمل تدلي العرجين يمكن ياسر باش نشوفه الفطريات الموجودة ولا الأمراض الموجودة في العرجون. خامسا منع تزاحم العرجين وفتح مجال أكثر لنضج الثمار. سادسا تسهيل هي عملية التشويش وهنا نتكلم على عملية التشويش لأن بعد ما نعدله يلزم نشوشوا العرجون. ايش معناها نشوشوا العرجون سي عزيز؟ معناها نخففوا من العرجون اللي هو نشوف وسط العرجون بالضبط نقول لها الختم هو الختم اللي هي نحو منها ثلاثة ولا أربع شماريخ في الوسط العرجون على أساس العرجون باش يتهوى والعرجون باش ما الثمرة بتاع ينعكس على الثمرة معناتها حكاية تقولي من كبر الكعبة تكبر أكبر من وقت اللي يبدأ من شوشوش. وثالث حاجة كون الصابة جينا وافر بحول الله وقت اللي نجف معناتها نختموا العرجون وهي نبدو فيها من شهر جويلية معناتها الوقت الحاضر. علاش أنا حبيت أركز على العملية هذية لأن العملية هذية من ضمن العمليات اللي عملها الفلاح معناتها من الذكار للتعديل للتشويش وبعد مع للتغليف وبعد التغليف القطعة معناتها هذية عملية مهمة ياسر معناتها في التشويش العرجي. وهذا بالطبع باش يجيب لنا يجيب لنا الصابة وفيرة وصابة سليمة إن شاء الله إن شاء الله. كيفاش نخافوا من نختم العجون مالا سي عزيز؟ كيفاش نخافوا في العجون؟ بعد ما نعمل تدلية العرجين معناتها في النخلة نجو نحن نقول لها نشوشوا بلغتنا العامية باش يفهمون الفلاحة أكثر عملية تشويش العرجون. نجو في وسط العرجون بالضبط ونحاولوا كيفاش نقصوا ثلاثة أربعة شماريخ في الوسط بالضبط. في وسط العرجون. علاش نقصوهم في الوسط بالضبط؟ على أساس باش تعمل تهوية أكثر ما يمكن من الوسط العرجون. وهذا ينعكس على الكبر الكعبة التمر وثاني حاجة على جودتها وسلامتها إن شاء الله. هذا يقوم به في تو في شهر جويلة. معناه تو وقت التخفيف. للعرجين. باهي تو الوقت نتاع احنا نقولوا مهما كان حجم الكعبه اللي عندنا راهو يلزمنا نخفوا مهما كان العجون ذو جوده ولا يلزمنا نخفوا من حجم العجون لاننا العجون وقت اللي يبدا متلاصق بعضه ويبدا حبات الملح معناتها متلاصقه بعضها ما نجمش معناها ينجمش تكبر الكعبه وما تنجمش تعطينا الرز السليم. هذاك علاش العملية التخفيف يلزم تكون ونمسح في جميع فلاحاتنا كون يلزم العملية هذه تكون في وقت اللي ندلوا العرجي وقت اللي نعمل تو في شهر جويلية وقت اللي نعمل ندلوا العرجي نعملوا له التخفيف هذا. والتخفيف هذا كما حكيت لك هذا وقت اللي تكبر الكعبة وتبدأ ناضجة وثاني حاجة تبدأ معدل التصدير تبدأ حتى معناتها سمحة في عين الوكالة. واضح واضح. إذا فما حاجة أخرى تحب توصل هنا تفضل سي عزيز. الله يسرك. والله عندي ملاحظة صغيرة أختي على أساس بكون عملنا تو كان الدخل زميلي خليل في حكاية المدوات. أي المدوات خليل رشاد الفلاحة بدون الشمالية عملنا جلسة أو يوم إعلامي لفلاحتنا بالقلعة. بارك الله حضرونا قرابة 100 فلاح معناتها على أهمية هذا الموضوع خاصة وأعطيناهم كيفية المداوات والحمد لله ستة أختنا وأخونا محمد عبد اللطيف بعد مشينا لقصر غيلان على عين المكان مشينا لقصر غيلان ونصحنا برشا فلاح بالأدوية اللازمة وإن شاء الله نزيد نرجعوا لهم خاصة قصر غيلان بقعة بعيدة ونزيد نعطيهم نصائح كام. وعلى فكرة قصر غيلان والله من أجود ومن أحسن التمور اللي ريتها سنين على ما فيهاش عملية عنكبوت الغبار مش منتشر بشكل غريب كبير. وإن شاء الله كما تهنا إن شاء الله نزوروهم في ألون الزوا إن شاء الله. معاك سي عزين شكرا لك على تفصيل هذه كل وعلى الإرشاد اللي قدمتهن شكرا جزيلا لك. مصيري مشوارة معاكم مش بها آخر نستقبل زميلتي صانية بن مرزوق باش نعمل فيسع فيسع إذا كفينا وقت فقرة ضويني وخليها معنا بالشارع. ماكانش غصب عني انا اسف لاني ماكانش غصب عني بين الزحام ادور وارحل بين الدور انا اسف لاني ماكانش غصب عني بين الزحام ادور وارحل بين الدور وعن حبك اتوب اتوب اتوب حبك أتوب أتوب أتوب أتوب حبك أتوب أنا أتوب أتوب أتوب حبك أتوب أتوب أتوب أتوب عن حبك أتوب وأنسى إني كنت مني ما كانش غصب عني ما كانش غصب لقيت عشوك بخطي ونسيتك وبردي وبقيت عشوك بخطي اتريني غرقتي مني ونسيت فعليك شطي فعليك شطي. مش معناه اللي انت تقني سي مرام بن عبد الله اللي انت اللي انت تامر علينا ونحن يزوز نسي وحنا في راديو نيوزاو حقوق المراه محفوظه فهذا اول احتراز ليش كل محفوظ. صباح النور سونيا. صباح الخير فاطمه. شاهده ما على شاهده على كل شيء حسدها. شنو حالك سونيا؟ الحمد لله. شنو امورك فاطمه؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. احنا في العاده نعمل فقره طبيعيه تو لكن في عين على الاستفتاء وخرتنا شوي باش نعملوها ان شاء الله من 10 ونص حتى 11 باش ناخذوا لمحه بسيطه عليها قبل ما خليكم بالشيء. اي فاطمه باش نعطوا لمحه بسيطه عليها الا نرجعوا لهم بعد من 10 ونص ان شاء الله. هما فما كونكور ان شاء الله باش نحكوا عليها على وكاله موانا وتجهيزات الصيد البحري تبع وزاره الفلاحه. تو نعطي عليه شويه تفاصيل ان شاء الله بعد مع 10 ونص. وفما زاده فاطمه وزاره التكوين المهني والتشغيل فما تنبيه وتحذير من مكاتب تشغيل خاصة ماهيش مرخص فيها مش مرخص فيها قانونيا تو نتعرضوا لها ونعطوا المكاتب اللي مرخص لها قانونيا. اي مهم برشا خاطر نشوفوا ديما هي تجي في شكل سبونسوريزي باج ولا بيبليسيتي معينة. طبعا اي واحد طالب للشغل باش يدخلها خاطر هي اصلا فاطمة درنيار مون صارت فيها برشا عملية تحايل على برشا من طالبي الشغل. كانت حتى اصدرتها احدى الصحف التونسية معناها عفوا مؤخرا برشا شباب تحايلوا عليهم برشا فلوس معناها خسروها تنعطوا بعد بالتفصيل المكاتب المرخص لها قانونيا. في نبض الشارع شحال في نبض الشارع اليوم عندنا باش نشوفوا الوضع الوبائي باش نتابعوا مع الدكتور هاشمي الوزير. ومن بعد في جزء ثاني عندنا وضعيات محطات النقل في ولايه قبلي مع رئيس الغرفه الجهويه للنقل لواج سي محمد عماره. وهو زاد اليوم ما ننسوش اللي اليوم عوده اسواقنا وعوده الاشقاء الجزائريين بعد اعاده فتح المعابر هذا هو باش نشوفوا ان شاء الله مع الدكتور الوزير ان شاء الله في الاجراءات الوقائيه اللازمه. يعني فرحنا بالاشقاء الجزائريين هم فرحوا بينا زاد نحكي على من جانبين طبعا فرحوا بينا وفرحنا بهم كما شفنا برشا صور برشا فيديو عن استقبال بالورود والطبول ما منعش حني في وضع وبائي في تونس كما فتح المعابر الحدودية وكما عودة الحجيج زاد فاطمة. هذا باش نشوفوا شنو اجراءات وزارة الصحة او الخطة اللي باش تناولها لتفادي الفيروس. هي وزارة الصحة في بلاغ وحيد طبعا قلت انه الحجيج كي يروحوا يبقوا على الاقل 7 ايام في دار ما يعملوا حجر ذاتي. اللي حجم نعرف راه كي يروح الحاج الناس كل تحب تزيد تسلم عليه يبدا ديجا تعب هو معناها وحنا في عاداتنا الناس كنت باش تسلم عليه يستقبلوه شو لحتى المطار يحبوا يتباركوا به يحبوا يشوفوا يطمنوا عليه ما يسالش كان لحمايته هو وحمايه نجم حنا رانا نكونوا حاملين للفيروس كما هو نجم يكون حامل بالضبط كما نجم هو ناقل هو حنا ناقلين. هو المشكله فاطمه انه فما عباد تو مش مستوعبه ان فما فيروس اصلا معناه. هذا باش نشوفوه ان شاء الله من بعد مع مدير معهد باستور سي الهاشمي الوزير ان شاء الله. ان شاء الله. باهي شويه اخر وتكونوا مع زميلتي سونيا بمرزوق في نبض الشارع. قبلها جربتش من احلى الاغاني شيرين النجمي ونرجعوا معاكم في صباح الكفيلي. شوفت تنجح وتفرح قلب الجسد يتجرح ما تبقى له حتى دنيا باش يلعب بهواك وانتي جربتش مره تكون معها ساك سرساك تعمل اللي تحب وتحبش كل يستناك غايب بايع يمشدتها تستنى في وحدتها مالتها نحبيب اكتر ومش باش يستناك نأكد لك ما جربتش في قلبك وما تعذبتش. جربتش مرة وانتي غطسة طوفي بكاك تتذكر واحد حبك عمره ما ينساك طالب قلبك خير يروف وما يهمه في ظروف وانتي لو واحد اللي حبك وتبعت هواك ناس بكري قالوا حب اللي حبك في قفاك ما تعشق واحد يكذب خير وما وراك ينسى صبرك اللي صبرت ليلك لي عندي توصرت اتمنى يستلفون ويسمع صوتي أكد لك ما جربتش صعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها ياها صعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوة يشبهك تشرين غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشجي غدار شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشجي وبضيح حب سنين بضيح حب سنين شو بيشبهك تشرين فار عروض خيالية تليفونات اكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50-068-486 عرض إشهاري ببليسيتي